ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمتم مساء. أما هذه القصيدة فعمتم صباح، أما نحن فعمتم مساء. أول ما أبدأ به هذا المجلس هو قول الله سبحانه وتعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وقفت كثيرا وأنا أدرس أصول نقد الأدب مع هذه الآيات، طبعا تقول مع الآيتين على قراءة أو على عد المدينة، يعني على عد المدينة الرحمن، أنت تقرون بها صح؟ نعم. تقرون بها في ليبيا؟ نعم. الرحمن علم القرآن آية واحدة هكذا، الرحمن علم القرآن آية، خلق الإنسان علمه البيان آية، على عد الكوفة المعروف عند العرب أكثر العرب، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، أربع آيات. طيب، وأنا بالمناسبة أميل أكثر عادة، ليس في هذا الموضوع على الأخص، لكن عادة أميل عد أهل الكوفة، عد أهل المدينة، وأقرأ به في بيتي وفي الصلاة غالبا. نعم، وعندي مصاحف ضبطتها لعد أهل المدينة. نعم. طيب، تأملت في قوله تعالى خلق الإنسان علمه البيان، هذا سياق ماذا؟ سياق من؟ صح؟ يعني هناك نعمة أنعم الله تعالى بها على الإنسان لما خلقه، وهناك مجانسة في المعاني، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. انظر المجانسة بين علم القرآن وعلمه البيان، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، تشعر كأنها تفسير، علمه البيان أو كأنها تعليل أو كأنها الطريق إلى الأولى. فتأملت في قوله تعالى علمه البيان، فاستضاء لي الميزان من بين كل هذا الزحام في نظريات النقد ونظريات الأدب. الله تعالى من بشيء، والمن لا يكون إلا بشيء اكتمل فيه الحسن بذاته، واضح؟ لم يقل القرآن علمه البيان عن الأخلاق، علمه البيان عن المحامد، وإنما علم الإنسان من حيث كونه إنسانا البيان من حيث كونه بيانا. فلم يقل القرآن علمه البيان عن المحامد، علمه البيان عن... هنا سننتقل إلى شيء آخر يتعلق بالتشريع، يتعلق بالتكليف، يتعلق بما يجب على الإنسان أن يكون ملتزما به أو متمثلا به. أما المن على الإنسان من حيث كونه مخلوقا لله سبحانه وتعالى، ومن حيث كونه منعما عليه، فهذا يكون بالبيان من حيث كونه بيانا، يعني خلق الإنسان كل الإنسان، علمه البيان كل البيان، علمه البيان من حيث كونه بيانا. ومن هنا تستطيع أن تطمئن إلى قاعدتك النقدية من بين كل هذا الزحام الكثير في النظريات النقدية وفي المذاهب الأخلاقية وغير الأخلاقية، والفن للفن والفن للمجتمع والفن للتاريخ والفن لكذا. نعم، ينبغي أن تعلم كل هذه المذاهب والنظريات، ولكن أنت عندك نص انتبهت به إلى أن البيان حسن في ذاته من حيث كونه بيانا، خلق الإنسان علمه البيان. ويمكنك أن تفرع على هذه النظرية الكثير من الأفكار، لكن طبعا لا يسعنا هذا المقام لذلك، لكن نظرياتك التي تؤسس عليها خلق الإنسان علمه البيان. أضرب لكم مثالا فقط مما قد يتفرع مما فرعته عليها. كان هناك نقاش بيني وبين بعض الإخوة في هل يجوز المقارنة في قوة البيان بين عملين أو بين قصيدتين، بين عملين أدبيين أو بين قصيدتين في موضوعين مختلفين. بعض الإخوة كان يقول لي أنا أشك في هذا ولا يمكن وكذا وكذا، وأنا أقول هذا من باب التأثر ببعض المذاهب الغربية مع الاشتباه ببعض النصوص في النقد الأدبي، وهو قول يونس بن حبيب امرؤ القيس أشعر إذا ركب، وزهير كذا إذا رغب، أو النقعش إذا رغب، وزهير إذا والنبغة إذا رهب، وجاءت بصيغ مختلفة. ولكن إذا نظرنا إلى البيان وأن الإنسان قد أودع الله تعالى فيه قدرة على البيان، أمكننا هنا أن نقارن بين عملين من حيث عناصر البيان والقدرة فقط بقطع النظر عن الموضوع. يعني يمكنك أن تقول تأثري بهذه القصيدة بسبب عناصرها البيانية وبسبب قدرة البيان عند صاحبها أعلى من تأثري بهذه القصيدة التي هي في موضوع مختلف أيضا بسبب قدرة صاحبها على البيان. يمكنك أن تضع بقطع النظر عن نوع المبين أن تضع مستوى للتأثر إذا وثقت أن تأثرك ليس بسبب الموضوع. فهمتم؟ إذا كان التأثر ليس بسبب الموضوع إذن يعني هناك تأثر بالبيان، إذن يمكن أن يتفاوت البيان، وهذا يكاد أن يكون مجمعا عليه أصلا عملا من جهة العمل. الكلام في طبقات الفقهاء كل هذا كان في طبقات الفقهاء مبني على وجود التفاوت بقطع النظر عن نوع المبين، بقطع النظر عن نوع الكلام، بقطع النظر عن الباب أو الموضوع الذي تكلم فيه. هذا مما ينبني فقط على علمه البيان. سكت النص عند هذا، علمه البيان في سياق المن. إذن هناك خيرية في البيان من حيث كونه بيانا، إذن هذه الخيرية تتفاوت من إنسان إلى آخر. الإنسان الذي علم البيان يتفاوت من شخص إلى آخر. إذن نعم يمكن أن أفرع على هذا أن البيان يتفاوت بقطع النظر عن المبين الذي سكت عنه النص. ولهذا أعتبر هذه الآية وأعتبر هذه الآيات أصلا في تقعيد نظرية البيان عند العرب، وهكذا الإجماع العملي من العرب جميعا قبل أن تخرج بدعة النقد الأخلاقي والنقد الاجتماعي وهذه الأشياء والنقد الديني. كل الأشعار التي يرفضها الورعون الآن من الشباب، الورعون الذين يرفضون هذه الأشعار وكذا، نقلها أعلم أئمة الدين ورووها. من أشهر الرواة في الشريعة أو رواة الشريعة للفقه للشعر؟ لا، ليس حماد متمحض للشعر، أبو عمرو بن العلاء صاحب القراءة المشهورة. أبو عمرو بن العلاء هذا الإمام اللغوي، هذا الراوي، هذا أشهر رواة الشعر وأوثق رواة الشعر القدماء، وتلميذه الأصمعي الإمام المعروف كذلك، وكثير من الفقهاء يروي أشعار الغزل. واضح؟ فهذه الأشعار من أين أخذوها؟ من أين أعطوا لأنفسهم التصريح لأن ينقلوا هذا؟ خلق الإنسان علمه البيان، هم ينقلون البيان من حيث كونه بيانا بقطع النظر عن المبين. لذلك تجد بعضهم يشرح هكذا ولا يعنيه، يأتي بكلام فاحش في الشرح، هو يعلم أنك ينبغي أو أنك يفترض أن تكون كذلك، أو يفترض فيك أن ذهنك يسير مع مؤشر البيان، مع درجة البيان، وليس مع ماذا يقول. فهمتم؟ فسبحان من علم الإنسان البيان، خلق الإنسان علمه البيان، وسبحان من علم امرأ القيس البيان. فامرأ القيس إنسان خلقه الله وعلمه البيان، فكان من ثمرة هذا البيان هذه القصيدة النبيلة، كان من ثمرة هذا البيان هذه القصيدة النبيلة كما سماها أو كما وصفها محمود شاكر، قال قصيدة نبيلة. هذه القصيدة التي مع أن أكثرها جاء فيما يشبه الغزل أو في الغزل كما قال عبد الله الطيب، دكتور الفيلسوف عبد الله الطيب، هو من أكبر الذين نظروا للشعر وموسيقى الشعر في كتابه المرشد، يقول على أنها في الغزل إلا أن غزلها فيه تأمل وعمق. هذه القصيدة التي انبهر بها الكثيرون حتى أنهم للوهلة الأولى فضلوها على المعلقة. وجدت دكتور عبد الله الطيب في كتابه المرشد يقول وهي عندي أجود من المعلقة، ثم طبعة أخرى بعد 7 سنوات، بعد 7 أعوام طبعة أخرى علق عليها في الحاشية، قال وعند التأمل المعلقة أجود. يعني هو كأنه تأثر بها وانفعل. وهذه القصيدة في الحقيقة عندي، أنا أقولها ولست في ذلك يعني مخاطرا أو كذا، أقول على الأقل أعتقد جانبا كبيرا من الصحة. لو أنهم في المعلقات لم يلتزموا قصيدة واحدة للشاعر لعدت في المعلقات، هي وسمى لك شوق، ولكن حماد الراوية مما انتبهت إليه مؤخرا أو كان ينبغي أن أنتبه إليه أن حماد الراوية حينما جمع القصائد للناس، أنا اكتفيت من قبل في البيان قلت إنه قصد الجودة المطلقة والشهرة، صح؟ لا، وقصد شيئا آخر راعى فيه الناس وهو التنوع، فلم يكرر للشاعر قصيدة أخرى، لأن الناس أيضا يرتبطون بالشعراء ولا يرتبطون فقط بالقصيدة من حيث كونها بناء فنيا وكذا وكذا، فهو راعى هذا عند الناس. نريد ما قال أجود ما قال امرئ القيس، نريد أجود ما قال النابغة. طيب أنت الآن قلت لشخص أريد أجود ما قال امرئ القيس وأجود ما قال النابغة، طيب ماذا تفعل لو كان عند امرئ القيس جيد آخر أجود من أجود ما عند النابغة، لكنك ذهبت وقلت أنا أريد أجود ما عند امرئ القيس أجود ما عند النابغة، إذن أنت تريد تنوعا، فالتزموا بقصيدة واحدة للشاعر، لأن هذا هو المبدأ الذي لأجله جمع حماد المعلقات، رأى الناس يكسلون وكذا وكذا فجمع الأشهر وكذا وانتقى قصيدة لكل شاعر، وقول لولا ذلك لعدت ألاعم صباحا قطعا في المعلقات. نعم. في الوقت بل هي كذلك ماشي هي لا. لا الجو في زمان حماد وفي الناس لم يكن بهذا الآن، لا يعني خارج هذا المكان لا يوجد نقد الشعر ولا تذوق شعر، خلاص. فنحن الآن ننقد وننظر إلى الجودة ولنا نظرية معينة. الناس عند في زمان حماد كانت فيهم ثقافة الشعر، فكان هناك تأثر من حيث كونهم العامة الناس، فهم يميلون أيضا إلى الطبع والتنوع، ولهذا كثير من الكلام القديم لابد أن نحترس في نقله، لأنه يقف على أحيانا أو يصدر عن انفعال طبعي وليس عن، وأن الموضوع يعجبه وليس، بل عند المتأخرين كذلك ابن كثير في بداية والنهاية حينما قال في لمية أبي طالب قال وهذه أفحل من المعلقات، هذه كلمة هكذا في الهواء يعني، لماذا التعاطف الديني وكذا وأفحل، قصيدة فحلة بالفعل وعالية جدا لكن ليست أفحل من المعلقات وعليكم السلام ورحمة الله، ولم يقلها غيره ولم يعرف ذلك، والقصيدة موجودة من قديم من زمان الجاهلية موجود واضح، ومن زمان الدعوة الإسلام. لا لن يعترض لأنهم يعلمون أن إن كنت أنا عرفت أن حماد عمل كده هم مش هيعرفوا، يعني حماد قصد في المعلق، نحن فقط نحلل ما الذي استقر فيهم وماذا فعلوا. حماد جمع المعلقات، جمع أجود يعني قصد الشهرة وقصد أن يأخذ شيئا واحدا للشاعر، يعني كأنه قال سأجمع أشهر سبع معلقات أو سبع قصائد، سأجمع أشهر سبع قصائد مع أخذ القصيدة للشاعر الواحد، يعني لن يكرر لك لأنه لا يريد عوالي فلان، بل سأرى أشهر ما في الناس لامرئ القيس وأشهر ما في الناس للنابغة وأشهر ما في الناس لكذا، مع أنه قد يكون أشهر ما في الناس لامرئ القيس أشهر من أشهر ما في الناس للنابغة، لكن أراد التنويع وأراد ألا يتكرر الشاعر لأن الأسلوب سيتكرر وهو يضع القصيدة للعامة، فانتقل الجودة ولن يكرر القصيدة. ولهذا هنا أستطيع أن أقول مطمئنا، أنا لست بالمناسبة لا وهذا ربما يظهر أنني لا أجاذف أو لا أخاطر بمخالفة المستقر، أبحث دائما عن علته، لكن هنا أرى أن المستقر هو أنهم انتقوا قصيدة واحدة للشاعر، ولذلك لا أجد حرجا أن أقول إن ألاعم صباحا هي أجود عندي من بعض المعلقات، ولا أقول ذلك تأثرا أو كذا أو كذا، أنا لا أتمثل فعليا بمحتواه واضح، لكن القصيدة نعم امرئ القيس طبعا، وتأثرت به في البيان أولا وبنفسه ثانيا، نفسي يعني أصل نفسي ليس بفعالي شيء آخر. لكن بالفعل هو رجل عربي قديم، هو العربي في صورته الملوكية يعني، فهمتم؟ بقطع النظر عن أن تحرره من بعض الأخلاق أو تحرره من كذا أو كذا جعله يفعل بعض الأشياء، ولست أيضا مع دكتور محمد أبو موسى في تبرئته من كل السوءات الأخلاقية وكذا، لا هو فعل لحظة صدق أنا صادق على طول واضح. المهم يعني فألا أجد حرجا هنا أن أقول إن ألاعم صباحا، وهذا لم كما قلت لم أقله انفعالا بها أو بمعناها، وإنما عيشا مع معناها من الجهة البيانية، علمه البيان. فرأيت كيف كان البيان في هذه القصيدة، والله رأيت صحة هذه القصيدة وصحة نقل هذه القصيدة وكيف تناقلها الرواة أو الناس من أيام الجاهلية إلى هذه اللحظة. رأيت كل ذلك بعيني في صدق هذه القصيدة وفي تلاحم أجزائها وفي اتفاقها، بل في اختلاف رواياتها. أحيانا البعض يقول إن اختلاف الروايات يدل على ضعف هذا العمل، خطأ. اختلاف الروايات والألفاظ في العمل الواحد يدل على مساحة انتشاره وأنه تنوقل حتى تعرض للتزوير من البعض. فهمتم هذا؟ يدل على صحته، لأن الكذبة هي كذبة خلاص انتهت، يعني لا يحتفى بها. لماذا تحور وتغير؟ لكن أن يتعمد التحوير والتغيير وترى السمعة التي لا أصل، رحمك الله، لا أصل لها عن الشاعر، توضع تحور بعض الألفاظ في القصيدة على نفس الأوزان أو القافي لأجل اللاعب أو لأجل الانسجام، إحداث الانسجام مع هذه السمعة كما حدث لامرئ القيس. هذا كله يدل على صحة أصل العمل، لكن المشكلة التي تواجهك الآن هي تحرير هذا العمل. هذه القصيدة هي من عرائس الأدب العربي، بل أقول إنها لو ترجمت ترجمة قريبة لكانت من عرائس الشعر العالمي كله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا أردتم إشارة إلى ذلك، انظروا فقط إلى قصيدة ابن أختي طابة تشرد الحماسية، التي يقول في أولها: إن بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يطل، قذف العبء علي وولى أنا بالعبء له مستقل. هذه القصيدة تقع في 26 بيتا. الشاعر جوتا أعظم الشعراء الألمان، إذا يعني أخذنا بكلامهم هكذا والمنتشر عنه، أعظم الشعراء الألمان وأشهرهم، أعجب بهذه القصيدة جدا جدا جدا وترجمها إلى الألمانية، ثم ترجمت إلى العربية فأعجب يحيى حقي بهذه القصيدة، بالترجمة العربية عن الترجمة الألمانية. وأنا لا أدري ما الذي كان جوتا يعني سعد بها جدا جدا، يعني انبهر بها. طيب أنا أقرأها وأعرفها وأعرف ألعام صباحا، أنت إذا ستنفجر لو استعبت ألعام صباحا، يعني أصلا لا تبلغ أبي بعض أبيات في جودتها، لو وصلت هكذا تبلغ بيتين ثلاث أبيات من ألعام صباحا. فلذلك أقول إذا فهمت فهما نصف فهم، نصف فهم، وترجم هذا النصف فهم لعدت من الأدب من عظيم الأدب العربي العالمي كله، الشعر العالمي كله. لكن للأسف عزلة، في عزلة للأسف الشديد بفعل هؤلاء أصلا الغربيين، وبفعل كذلك الأتباع الذين سماهم الشيخ محمد أبو موسى البهاليل من الإسلاميين أو من العرب والمسلمين للأسف الشديد. هذه القصيدة قصيدة نبيلة كما سماها محمود شاكر رحمه الله، وأنا لا أكف لا أشبع من مدحها في الحقيقة. هذه القصيدة جميلة جدا، وهي بالنسبة إلي خمري السريع. المعلقة ليست خمري السريع، المعلقة تحتاج إلى جلسة كل فترة على هيئة معينة وعلى صفة معينة، وأحتاج فيها إلى إعداد وتجهيز وكذا، لأنها ثقيلة وغالبا لا أستطيع أن أتمها إذا بدأت فيها من ثقلها على نفسي. أما ألعم صباحا فهي تنساب سيابا، يمكنك أن تشربها كلها في الجلسة الواحدة، في الجلسة الواحدة تشربها كلها. نعم، فلذلك كما قلت يحبها الناس جدا، ولأنها تكثر فيها الحركة والقصة، وهي أصل لرائية عمر بن أبي ربيعة. هذه القصيدة أصل لرائية عمر بن أبي ربيعة، وتحوي أشهر قصة تسلل إلى محبوبة في التاريخ، في تاريخ الأدب العربي كله، أشهر قصة هي. انظر كل قصة تسلل إلى محبوبة في التاريخ، يتسلل إلى محبوبته، كل أصل هذه القصص هذه القصيدة ألعم صباح. طيب، قلت لكم أننا سنبدأ شيئا جديدا إن شاء الله في هذا المجلس، وهو أننا سنطبق معا تذوق هذه القصيدة. طبعا فهم هذا الأمر على الوجه النظري كاملا يحتاج إلى أن تكونوا قد قرأتم كتاب محمود شاكر، يعني أول 200 صفحة من الكتاب على الأقل، وإلا أو الكتاب كله، أن تقرأ الكتاب كله الذي هو نمط صعب ونمط مخيف. لكن إذا أردتم النظرية والتقعيد وكذا وبعض التطبيق بما يرسخ أو يفهمكم القضية، أول 200 صفحة أو 203 تقريبا، لأنه في الصفحة 203 يلخص هذه العناصر. لكن أنا إن شاء الله تعالى هنا أبينها لكم فقط بالقدر الذي يصلح أن نشرع فيه، يصلح لأن نشرع فيه الناحية العملية فقط، هذا ما أريده. وسنطبق في ذلك أول مرحلة وهي مرحلة التمثل من هذا المنهج، منهج التذوق والتحليل للقصيدة. وما سيأتي بعد ذلك من عملنا في هذه المجالس إلى آخرها هو تطبيق لنفس هذا المنهج. وبعد أن ننتهي من هذه القصيدة اذهبوا واقرأوا هذه المقدمة، ترون أنكم قد قطعتم شوطا كبيرا لا يستهان به في قضية تذوق القصيدة. أول خطوة من خطوات تذوق القصيدة، وهو للأسف أكثر ما نغفل عنه، هو أن تتمثل هذه القصيدة. أن نتمثل هذه القصيدة. ما معنى أن نتمثل القصيدة؟ نتمثل القصيدة يعني نجعلها ماثلة أمامنا هكذا، أن نحدث المثول، يعني أن تكون أمام أعيننا هكذا مغلقا عليها القوس كما نقول من أولها إلى آخرها. نتمثل القصيدة لا نقف على تفصيلاتها، وإنما نتمثلها كلها من أولها إلى آخرها بقراءة واحدة. الغرض من هذا التمثل هو أن تقف على القصد العام للشاعر. ماذا أراد هذا الشاعر أن يقول؟ هذا هو الغرض الأول الذي ينبغي أن تأخذ عليكم السلام الذي ينبغي أن تأخذه من قراءتك للقصيدة. أن تقرأها أولا قراءة تمثلية كاملة سريعة، تقف منها على روح القصيدة، وليس كما يفعل أكثر الناس أو كل الناس أن تقرأ في جزئيات القصيدة وأن تفهمها بيتا بيتا وفي النهاية تظن أنك قد فهمت القصيدة. إذا فعلت هذا غرقت من أول بيت أو من أول بيتين أو من أول ثلاث أبيات، لن تفهم. لابد أن تتمثل القصيدة أولا، والغرض من هذا التمثل شيء واحد فقط، أن تقول تكتب هكذا ما الغرض من هذه القصيدة. كل قصيدة من حيث كونها عملا واحدا لابد أن ينضوي تحت غرض واحد عند الشاعر. كل قصيدة من حيث كونها عملا واحدا، من حيث كونها هذه القصيدة لا تلك القصيدة، ألعم صباحا هي ألعم صباحا ليست قفا نبكي، واضح؟ إذن من حيث كونها ألعم صباحا وليست قفا نبكي وليست سما لك شوق وليست أمن أمي أوفى لزهي وليست كذا، إذن هذا من حيث كونها عدة أبيات اجتمعت في قصيدة، هذا يجعلها عملا واحدا ينضوي تحت غرض واحد، تحت حكم واحد، تحت قصد عام واحد. وانتبه، حينما أقول ينبغي أن تندرج القصيدة تحت غرض واحد ليس معناه أن يكون غرضا أو أن يكون هذا الغرض هو الوحدة العضوية. قضية الوحدة العضوية هذه فسوة أدبية، يعني هي تأثرات أو هي آخر العملية الهضمية التي وقعت عند الرومانتيكية في الغرب، وقعت في مصر في النهاية، واضح؟ الوحدة العضوية. وعند التحليل تجد أن هذه الوحدة العضوية نوع من الوحدة العربية في القصيدة، نوع من الوحدة المعنوية. الوحدة العضوية لا تكاد تتحقق بالصفة التي يقولونها إلا في القصيدة القصصية. وأكثر شعر عربي وجدت يتمثل فيه هذه الوحدة العضوية شعر عمر بن أبي ربيعة، وحدة قصصية حدث فقلت، وكان هناك تسلسل زمني للأحداث وكذا. لماذا؟ هو تعريف الوحدة العضوية، يقولون أن ينبني كل فصل في القصيدة على الفصل الذي قبله، وكالرواية وينبني وتبدأ الأحداث تتضح والغرض من القصيدة تتضح إلى أن تختم القصيدة بالهدف الذي أنشأت لأجل هذه القصيدة. هذا نوع من الوحدة، هذا نوع من الوحدة. وماذا تفعل في أشعار العذريين؟ المؤنسة ليست قصيدة؟ شخص ينوح على نفسه فقط بذكرياته، فقط بأشجانه، كما جنون ليلى في المؤنسة، ينوح على نفسه بذكرياته بأحزانه مع ليلى بفقده ليلى، ينوح ويشكو ويشكو ويشكو، وليس هناك ترتيب زماني معين، وليس هناك كذا وليس هناك كذا. لا تقول ليس له وحدة؟ له وحدة. الوحدة العضوية نوع من الوحدة، فانتبهوا. لذلك قضية الوحدة العضوية تسقط سريعا جدا عند التحقيق، لأن البعض أخذ يدافع عن الأدب العربي بأنه لا يقوم على وحدة عضوية، يعني يساوي لا يقوم على وحدة قصصية أو ما يشبه أو يكاد أن يكون وحدة قصصية، حتى لو كان القص لما في نفسك، ترتب أحداثا على أحداث في المعنويات في نفسك، في النهاية ترتب معين كترتب الرواية الأدبية. هناك رواية أدبية ترتب بعضها على بعض، من قال لك أن القصيدة لابد أن تكون على منهج الرواية؟ ولكن هناك نوع من الشعر، نوع من القصائد يكون على منهج الرواية. إذن الغرض أوسع من أن يكون الوحدة العضوية. وأيضا في المقابل، ليس معنى أن القصيدة تنضوي تحت غرض واحد أو قصد عام واحد أن تعطيها اسما من الأسماء الموجودة في كتب الأدب، الأسماء العريضة لأبواب المعاني، قصيدة في الرثاء، قصيدة في المدح، قصيدة في كذا، قصيدة في كذا، قصيدة في الهجاء. لا، غالبا هذا أيضا مضلل جدا، ونبه عليه محمود شاكر في نمط صونة طخيف، هذا مما نبه عليه. المشكلة، يقول المشكلة أن هذه القصيدة يتهدد بها قوم فلان، هذه القصيدة يرثي بها خاله، هذا يريد أن تنضوي القصيدة، أن تدخل القصيدة تحت مسمى معين، تحت اسم معين لتكون مسمى لهذا الاسم، رثائية كذا. طيب لا، أحيانا بل غالبا تحتاج إلى التعبير عن القصيدة أو غرض القصيدة بأكثر من لفظة واحدة. ولكن الذي في كتب النقد حينما يقولون رثاء، مدح، هجاء، كذا كذا، إنما يفعلون ذلك لا لأن كل القصائد تنتظم صرفا تحتها، وإنما ليبينوا القانون العام الذي ينبغي أن يكون على هذه، على هذا المعنى، أو أن تكون عليه الألفاظ إذا اتصفت بأنها رثائية أو بأنها غزلية أو كذا. يعني مثلا يقولون القصيدة التي في الغزل ينبغي أن تكون ألفاظ رقيقة، ينبغي ألا يذكر كذا، ينبغي ألا يقول لها كذا. ولذلك أخذوا على كثير عزة أنه قال: فقلت لها يا عزة كل مصيبة إذا ما وطنت يوما لها النفس ذلتي. يعني اذهبي، كل إنسان سيعتاد بعد ذلك، كل مصيبة ستذل لها النفس وخص ويتعود يعني. قالوا هذا لا يقل لحبيبة، لا يقل لمحبوبة. وبعضهم أخذ على عمر أبي ربيعة أنه يتغزل بنفسه ويفخر بنفسه وبحب الفتيات له وكذا وكذا، بغض النظر أصابه أو لم يصيبه، لكن أخذوه. لماذا؟ كأنهم يقولون له باب الغزل ينبغي أن يكون كذا وكذا وكذا. واضح؟ لكن ليس معناه أن كل قصيدة لعمر قصد بها الغزل وتوقف، أو كل رثاء قصد به الرثاء وتوقف. بس في الآخر في شعور، هناك شعور عام يؤثر في الأساليب والألفاظ المنتقاة وما ينبغي ومراعاة الحال إلى آخر هذا الكلام. لكن إذا قلنا إن هذا هو غرض القصيدة هذا خطأ، لأنك سيشكل عليك كلام كثير في أثنائها. واضح؟ إذن معنى أن أقول إن القصيدة ينبغي أن تنضوي تحت عمل، تحت قصد واحد، ليس معناه أن يكون هذا غرض هو الوحدة العضوية، وليس معناه أن يكون هذا الغرض هو الباب الواسع المذكور في كتب النقد العربية. طيب، الغرض من التمثل الأول هو أن تقف فقط على ماذا؟ على هذا القصد. وإذا كان الأمر كذلك فإياك ثم إياك من أن تقف على أي تفصيل في القصيدة. الآن أعطيكم الخطة التي سنسير عليها، لأننا سنقرأ قراءة أولية. القراءة الأولية ينبغي أن تسبح فيها على سطح القصيدة، إياك أن تنزل بقدمك في الأسفل، إياك أن تنزل بيدك هكذا وتفتش على المعاني، ستغرق، ستنتهي. لماذا؟ أولا التفصيل هو الذي يتبع السياق العام وليس العكس، وهذا التفصيل الذي في الداخل يتكرر في عدد من السياقات ويتنوع شكله، وهذا في القرآن وقع فيما يسمى بالأشباه والنظائر. في القرآن هناك كتاب الأشباه والنظائر، ترى المعنى الواحد أو اللفظة الواحدة في القرآن يأتي لها صاحب الكتاب. هذا من الكتب التي أشكلت عليها في بداية الدراسة والقراءة، كيف يعني أنا أراها في المعجم بشيء واحد، يأتي لها بعشرين معنى، بثلاثين معنى. كيف؟ من أين أتى بهذه المعاني؟ بتعدد السياقات في القرآن، فهي لفظة واحدة، لفظة الهاء والدال والألف مثلا، هي لفظة أولياء، هي لفظة واحدة تأتي في القرآن. الهدى يتكرر في القرآن، لكن مرة كذا ومرة كذا ومرة أراد كذا وكذا. مرة الهدى بمعنى أسباب الهدى، ومرة الهدى بمعنى المشيئة من الله سبحانه وتعالى بالهدى، القضاء من الله بالهدى، وهذا هدى وهذا هدى، وفلان هذا يهديك الطريق، تعرض كما عرض النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذن لفظة واحدة استعملت استعمالات مختلفة. فلو أنك أدخلت قدمك وأنت تسير على السطح، أو كنت تعوم على السطح، فلو سبحت بيديك، أو لو أنزلت يديك وقدميك إلى الأسفل في التفصيل ستغرق، ستنسحب في الأسفل. لماذا؟ لأن هذه الجزئية، كل جزئية تحمل في ذهنك عشرات الاحتمالات، يعني لها مخزون لها تجارب أخرى، لها قصائد أخرى، لها أعمال أخرى ستجذبك إليها، ستحاول قصرا رغما عنك أن تفسر القصيدة بما تمليه عليك هذه الجزئية. وأنتم الآن وضعكم أخطر. لماذا؟ لأنكم لستم خالي الذهن، أنتم محملون من قفا نبكي. والوضع أخطر وأخطر لأن أساليب امرئ القيس تتشابه. ولهذا قال البعض العم صباحا هي أختها في المعنى، خطأ. القصيدتان مختلفتان تماما، التفصيل قريب لكن القصيدتان مختلفتان تماما. ما الذي سيحدث لو أنك ركزت في التفصيل في أول، أو فكرت في التفصيل لسبب التشابه، وقد أغتدي والطير فذهبت إلى وقد أغتدي والطير والوحدة الكبيرة للقصيدة التي درستها وحصلتها وصدعت رأسك بها، فأخذت فسجلبت أفسدت قفا آل عم صباحا بالكليه. وقد أغتدي والطير في وكناتها في آل عم صباحا ليست هي بالتمام، وقد أغتدي والطير في وكناتها في قفا نبكي. ولهوه بالفتاة هنا أو بالبنت هنا أو بسلمة هنا لأنها زوجة، لهوه بسلمة هنا لا يساوي بيضة الخدر هناك. ولو أتى بنفس الأبيات التي في قفا نبكي ووضعها في آل عم صباحا ستكون غيرها أيضا. وهذا ما تزل فيه قدم الذين يقفون على الآيات المتشابهات ويأخذ في تفصيل الفروقات بين الآيات ليقف لماذا قال الله تعالى هنا كذا ولماذا قال هنا كذا. يقول هذا قبل أن يتمثل السورة بالكلية. وبالتالي ما المشكلة هنا؟ أنا لن يفهم. لماذا لن يفهم؟ هو دائما يتهم فهمه لأنه يعلم أن القرآن معجز وبليغ وانتهى، فكلما لم يفهم قال أنا الذي لم أفهم، وهو أصلا لم يسلك مسلك الفهم الصحيح. هذه المشكلة. طيب وماذا تفعل لو كانت الآيات الآيتان متشابهتين؟ ماذا تفعل؟ البعض يتشكك ويقول لماذا كررت هذه الآية هنا بنفس الكلام؟ هل هذه قلة في البلاغة؟ أول شيء يطبع في يأتي في نفسك هكذا، الآية ليست متنوعة، الآية هي نفس الآية، وكأن لماذا أتت؟ لا أنا لم أفهم خلاص، هي أكيد بليغة. نعم هي بليغة، لكن أنت لماذا لا تحاول أن تفهم؟ ينبغي أن تتمثل السورة القرآنية بالكامل، وأن تقف على الغرض من هذه السورة قبل أن تقف على التفصيل وقبل أن تعلل الاختلافات في التفصيل. وهنا لا يهمك حتى إن جاءت الآيات متطابقة تماما، الآية غير الآية أصلا لاختلاف سياق السورة، نفس الكلام في القصيدة. إذا أردت الآن أن تتفهم القصيدة جيدا، أول قراءة لابد أن تقف فيها على تعوم أولا على سطح القصيدة، تقف فيها على كذا تجيب عن السؤال ماذا يقصد من هذا، ما نفسيته في هذه القصيدة، ماذا يريد من هذه القصيدة. حاول في أقل عدد من الألفاظ أن تضع الغرض من هذه القراءة أو الغرض من هذه القصيدة، لماذا وضع هذه القصيدة. هذا هو، فهمتم؟ طيب بعد هذه القراءة التمثلية الأولى لا تقف فيها على الأقطاب، مثلا أقول لكم ماذا، طيب سيأتي إن شاء الله سيأتي. بعد أن تقرأ هذه القراءة ستحتاج إلى قراءة أخرى. كل قصيدة تعطيك من المكونات ما يجعلك تحتاج إلى أن تتمثلها مرة أخرى. في القراءة الأولى أنت ستشعر سيعلق بذهنك أشياء. أغلب القصائد تعطيك الأجزاء، يعني أول شيء تقف عليه بعد الحكم العام، أول تفصيل يقابلك ماذا؟ الآن معي أن هذا تطبيق الآن. أول تفصيل بعد الحكم العام للقصيدة كلها، بعد القصد العام من القصيدة، بعد الغرض تنزل طبقة في التفصيل، ما أول طبقة من التفصيل تقابلك؟ المطلع. لا أيضا أنا أقول أول طبقة، المطلع هذا جزء. الآن أنت وقفت على القصيدة على أنها شيء واحد صح؟ ستنزل درجة، ماذا؟ الفصول. قل الفصول، قل الأقسام، قل الأجزاء، ليس الألفاظ، ليس الأبيات، الفصول. لأن الفصل هو أول شيء يباشر القصد والغرض، يعني فصول القصيدة هي أول ما يقابلك من الأدوات التي أدت إلى حصول هذا الغرض. يعني كيف أدى الشاعر قصيدته بهذا الغرض؟ بدأ ففعل كذا، ثم في القسم الثاني فعل كذا، ثم سلم للثالث، ثم ختم بالرابع. تبدأ في تفصيل الأجزاء. لكن قلت في الأول قبل أن أتكلم عن الأجزاء، قلت كل قصيدة ستوحي لك بمكونات وبعناصر خاصة بها. لماذا؟ لأنه ليس شرطا أن تكون القصيدة على أجزاء. بعض قصائد العذريين ليست كذلك، مؤنسة، مؤنسة مجنون ليل، ليست على أجزاء. قد تسمى بقصائد في النقد الحديث، يعني تسمى بقصائد بسيطة ليست مركبة. لكن في الأدب العربي أكثر القصائد القديمة تأتي على أقسام، وألا يمس صباحنا على أقسام. واضح؟ طيب، حينما تتمثل الأجزاء تتمثلها من جهة جمهور الألفاظ، وهنا تظهر قيمة أن تعتمد على رواية هي الأوثق كرواية الأصمعي. يعني اعتمد على الرواية التي علمت من صاحبها أنه يحرر النص الذي يبلغه، لأنه قد يصل ببعض القصائد أن تتداخل الأقسام نفسها، وهنا يتعقد الأمر أكثر. ولذلك ومن هذا المنطلق نعتمد رواية الأصمعي. لماذا؟ لأن الأصمعي متشدد جدا في التصحيح وفي مكونات القصيدة وفي ألفاظ القصيدة. لا تجد له ديوانا رواه ورواه غيره إلا كانت القصائد في ديوانه أقل. لا تجد قصيدة رواها ورواها غيره إلا تجد القصيدة في ديوانه أقل في الأبيات، لتجنب كل زيادة. وفي الجملة الأصمعي عندي هو الأصح بالفعل في الرواية وفي المعنى. يعني حينما أتمثل القصائد وأتدبرها كذا يأتي في الغالب، نعم تقع أخطاء، تقع أخطاء، تقع أبيات دخيلة أو أبيات ينبغي أن تدخل وهو أخرجها ربما، لكن في الجملة الأصمعي هو الأوثق هنا. تحتاج كما قلت الآن إلى أن تجعل القصيدة على أجزاء، ترى هذا القصد العام. طبعا أنت لا تنتقل عن التمثل، ربما تمثل القصيدة مرة ومرتين وثلاث بالمناسبة. لماذا؟ أنا أريد أن أقف على الغرض. يعني لماذا أحتاج إلى قراءتها مرة أخرى؟ لم أفلح في المرة الأولى، انتبهت إلى التفصيلات، سأقرأها مرة ثانية ثالثة رابعة خامسة، تمكث شهورا في قصيدة لا بأس. لذلك قلت لكم النقد الأدبي أو إخراج الأدب العربي لا يمكن أن يكون عمل فرد واحد إذا كان على هذا المستوى من التحليل، إنما هو عمل جيل. واضح؟ طيب، تنزل إلى مستوى القصيدة بعد أن تثق تماما في القصد العام للقصيدة. في ضوء هذا القصد العام تنزل إلى مستوى الأجزاء، أقول الأقسام، سأسميها الأقسام وفاقا للأستاذ محمود شاكر في نمط صعب، أسميها الأقسام. سترى أن القصيدة قد بنيت من خلال أقسام، رتبت الأعمال أو القصيدة أو المعاني فيها من خلال أقسام، أدت في النهاية في مجموعها إلى الغرض العام. تتمثل أنت هذه الأقسام، ثم تنزل من هذا التمثل إلى قراءة أخرى، هي قراءة التفصيل. وانظر أنت الآن تصنع طبقات من المراقبة، كنت تراقب الغرض العام وأنت تراقب الأجزاء، الآن ستراقب الغرض العام وتراقب الأجزاء وأنت تحلل التراكيب والألفاظ. انظر، قبل أن تبدأ القراءة التي تحلل فيها التراكيب والألفاظ لابد أن تكون قد قمت بجهد آخر كبير، وهذا وفره لك كثير من أو حققه لك كثير من المحققين، وهو أنك جمعت روايات القصيدة وألفاظ القصيدة، جمعت الروايات المختلفة ورتبتها زمانيا. طبعا انظر قلت لكم هناك تفصيل كبير، لكن هذا الحسنة في هذا المجلس أنا هو التدريب التطبيق ليس أكثر، لكن الأمر فيه تفصيل وجهد كبير جدا. أنت تجمع روايات القصيدة، تجمع المصادر، ترتب المصادر تاريخيا، ترتبها وثوقيا من خلال مراتب أصحابها في الرواية. يعني الأصمعي لن يكون كغيره مثلا، المفضل الضبي لن يكون كغيره ممن يتساهلون في الرواية. الأصمعي يحرر والمفضل الضبي يحرر والأصمعي أشد تحريرا، هذه الأشياء لابد أن ترتب. واضح؟ ترتب المصادر من حيث الأهمية، ترتب المصادر من حيث الوثوقية في الشخص أو من الشخص، ترتب المصادر من حيث نوعها. يعني كتب الأدب العام ليست ككتب الرواية، روايات الديوان تقدم على كتب الأدب العام، كمثلا كتاب العقد الفريد ابن عبد ربه. واضح؟ هذه نعم قد تكون بعض الألفاظ وبعض اختلاف الألفاظ في الأبيات التي يريدها لها أصول في الرواية، كما قال محمود شاكر لها أصول في الرواية، أو هي روايات قديمة مندثرة، قد يكون ذلك، لكن هذا لا ينفي الترتيب وأن يوضع الكتاب في مرتبته. تكون قد جمعت كل شيء عن القصيدة في هذا الوقت أو من قبل حتى وأنت تقرأ، لكن لا تنشغل بأي شيء من ذلك وأنت تراجع القصيدة في نصها الموثوق الذي اتخذته أصلا. ستغير هنا أشياء كثيرة بعد هذه القراءة. ستقرأ القصيدة تحت الغرض العام، تصور الغرض الذي وقفت عليه في التمثلات الأولى، تحت تمثلات الأجزاء، كيف أدت الأجزاء هذه المعاني التي أدت في النهاية إلى القصد العام من القصيدة، الروح العام من القصيدة، وترى بعد ذلك في الداخل تفصيل الألفاظ والروايات والأبيات وترتيب الأبيات كيف اتسق في داخل الأجزاء لتؤدي الأجزاء هذا القصد. سترى هنا أنك ترفض بعض الروايات وتقبل بعض الروايات، تعدل في بعض الألفاظ، ترفض بعض الشروح وتعدل بعض الشروح. من أكثر الصور التي يقع فيها أو رأيتم من أكثر المواضع التي أراها يعني صريحة جدا في السقوط في شرك أول تمثل، في ترك أول تمثل، طرفة بن العبد له قصيدته الضادية، له البيت يقول فيه: أبا منذر أفنيت فاستبقي بعضنا، حنانيك بعض الشر أهون من بعضي. أثنى على هذه القصيدة وعلى هذا العمل ابن رشيق في العمدة كثيرا، ولكنه قال: إلا أن طرف كان في قوله هذا كثير من الضراعة. طرف قال هذه القصيدة وهو في السجن محكوم عليه بالإعدام، كان تياها. طرف ابن العبد، طرف ابن العبد كان يرفض ما فيه قومه من تبعية لبعض الملوك وكذا وكذا، وكان فيه اعتزاز بنفسه وكذا، فدخل على مجلس فيه النعمان بن المنذر ودخل يتبختر في سلاحه وكذا، فنظر إليه النعمان بن المنذر نظرة ولم منها أنه قتله خلاص. والقصة معروفة في الكتاب الذي أرسل، ووصل من كان شاب كمراهق وصل غروره بنفسه أن خاله المتلمس الضبعي فتح الرسالة وقرأه وجزف الأمر بالقتل، وقال: في رسالتك مثل؟ قال: لا يجرؤ علي، بل فيها تمليك أو فيها كذا أو فيها هدية وفيها كذا، ووصل وكان الأمر بالقتل فسجن. يقال هنا حبس صبرا أو قتل صبرا، يعني سجن إلى أن قتل. وهو في السجن أرسل قصيدة ضادية إلى قومه في الخارج يهيجهم على النعمان بن المنذر، ويهيج من؟ أبناء عمه التغلبي طرف بكري، يهيج التغلبيين كذلك، ويسخر فيها من النعمان بن المنذر، يقول له فيها، يقال: أبيت اللعن واللعن حظه، ولست أبيت الخير وسوف أبيت الخير تعرف بالحظ، يعني ستهلك. يقال: أبيت اللعنة، دعوة الملوك أبيت اللعن، يقال: واللعن حظه، أبا منذر رمت الوفاء فهبته. شوف يقول له هكذا في القصيدة، هو كأنه علم أنه مقتول، فرفع نفسه في 60 بيتا، يعني منها رثاء لنفسه وكذا، ومنها تحريض عليه. في هذه القصيدة بيت يقول: أبا منذر أفنيت فاستبقي بعضنا، حنانيك بعض الشر أهون من بعضي. من تمثل القصيدة تمثلا واحدا يعلم أنه يسخر منه. ابن رشيق نظر البيت فقط هكذا مستوى، قال: فيه ضراعة، أبا منذر ضراعة يعني يرجوه، أفنيت يعني قتلت منا الكثير، فاستبقي بعضنا، حنانيك بعض الشر أهون من بعضي. لو قرأتم القصيدة مرة واحدة، لولا أن الوقت لا يسمح لأجرته عليكم، مرة واحدة لعلمتم أنه يسخر منه أصلا. أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا، حنانيك بعض الشر أهون من بعضي، يسخر منه، لأنه يقول فيها: أبا منذر هبت رمت الوفاء فهبته، وحدت كما حاد البعير عن الضحض، يقال: أبيت اللعن واللعن حظه، وسوف أبيت الخير تعرف بالحظ، يسخر منه. هذا يتضرع. فهذا صورة للسقوط في التفسير الغلط الصريح بسبب عدم التمثل الأول. انظروا ماذا فعل في البيت الواحد، أخطأ فيه خطأ مختلفا. هو تعرفون لو أنه فسر هذا تفسيرا مستقلا على أنه بيت مستقل، لكنه قال: طرفة فعل، هذه المشكلة. لا، طرفة فعل تحتاج إلى أن تضع البيت في قصيدة طرفة، لأن البيت حمله أوجه. يعني مثلا جميل بثينة يقول حلما. أه؟ حلما. نعم، أحلما فقبل اليوم كان أوانه، أمخشى فقبل اليوم أعدت بالقتل. أنا أستعمل هذا البيت في التجلد، يعني أحيانا البعض يقول لي خفف من حدتك وكذا حينما تتكلم وكذا، ربما يؤذونك، فيؤذونك، يقولون عليك كذا، يفعلون كذا، فأقول له أحلما فقبل اليوم كان أوانه، أمخشى فقبل اليوم أعدت بالقتل. البيت أصلا سياقه غير ذلك، لأنه يقول لقد فرح الواشون أن صرمت حبلي، بثينة أو أبدت لنا جانب البخل، يقولون مهلا يا جميل وإنني لأقسم مالي عن بثينة من مهلي. أحلما فقبل اليوم كان أوانه، أمخشى فقبل اليوم أعدت بالقتل. يعني كلام سياق، يعني أتحلم خلاص ذهب عقلي بحبها، أمخشى من أهلها أعدت بالقتل. هو لا يقوله خلاص أنه انتهى، وليس أنه يتجلد. أنا استللت البيت واستعملت استعمالا مختلفا، لكن لم أقل هذا معنى لجميل الشاعر. إذا أردت أن أقول معنى جميل الشاعر لابد أن أضع البيت في سياق الجو، إلا فهذا تركيب آخر وكلام آخر. لا تغرنك وحدة الألفاظ، لا، إسباغ جديد، معان جديدة، كل شيء جديد. فتحتاج أول شيء إلى أن تتمثل، وهذه أول خطوة وأخطر خطوة، لأنها تنتج تصورا صحيحا للأجزاء القصيدة، تنتج تصورا صحيحا للألفاظ والتراكيب في الداخل، لأنك ستجد جمهور الناس يحلل كيف يقول وهذه اللفظة أجود من هذه، أجود على مستوى نظرك للبيت، لكن البيت على هذا الذي رأيت فيه اللفظ أجود ليس هذا معناه أصلا في سياق القصيدة. فهمتم هذا؟ وهنا تظهر لكم جدا قيمة الكتب والتحقيقات التي أو الدواوين المحققة التي عني أصحابها بتحقيق كل لفظة في البيت. هناك في مصر بعض الندرة في هذا، كالدكتور أبو الفضل إبراهيم، محمد أبو الفضل إبراهيم، وحسن كامل الصيرافي، وحسين نصار، هؤلاء يحققون. ترى الديوان عندهم، ترى البيت والصفحة والصفحتان في التحقيق، بل حسن كامل الصيرافي أظنه في تحقيق من؟ في تحقيق بعض الدواوين له، ترى البيت وخمسة أبيات حاشية للتخريج، خمسة صفحات حاشية للتخريج، البيت في صفحة في أول الصفحة، ثم أول بيت يأتي بعد خمس صفحات أصلا. لماذا تخريج الحديث؟ هذا ربما يضايقك وأنت تحفظ وأنت تريد أن تقرأ القصيدة من حيث كونها قصيدة، لكن هذا يساعدك جدا في التذوق، لأنه يوقفك على كل لفظة، كل لفظة محتملة لأن تكون هي المرادة وأن تكون هي الصحيحة التي يحكم بها تمثلك الكامل للقصيدة. هنا تظهر قيمة هذه التحقيقات وقيمة الدواوين المحققة. لابد من الحصول على الدواوين المحققة لأجل هذا التذوق. إذا أردت أن تحفظ يمكنك أن تفعل كما أفعل أنا حين أضم الأبيات، أكتب الأبيات بيدي، في إما بيدي هكذا أو على الكمبيوتر، وأطبعها في الأوراق الإفور متصلة هكذا وأحفظها هكذا، أو أتي بنسخة مطبوعة هكذا ديوان فقط وأضع بعض التعديلات من التحقيق وكذا وخلاص. لكن أنت تحتاج إلى هذه النسخ أو هذه الطبعات المحققة. عندك دكتور أبو الفضل إبراهيم، كل ما حققه أتي به، دكتور أبو الفضل إبراهيم وحسين نصار الذي صنع ديوان المجنون وحقق كذلك تحقيقا جدا جدا ديوان الهذليين، حسين نصار وحسن كامل الصيرفي، هذا ما يحضرني من الأسماء الآن. طيب، انتبهوا إلى هذه القضية الخطيرة جدا، وهي قضية تمثل القصيدة، لابد أن تتمثل القصيدة. طيب، ربما تقول الآن ولماذا تمثل القصيدة؟ وهل كان القدماء الذين قال فيهم الشاعر هذه القصيدة يحتاجون إلى تمثلها كي يفهموها؟ هذا سؤال قد يرد، صح؟ أنت الآن تقول القصيدة عمل كامل هكذا، وصلتنا عملا كاملا نحتاج إلى أن نتدبره وكذا. طيب، وكانت عملا كاملا حينما أنشدها الشاعر أيضا، هل احتاج الذين قال فيهم هذه القصيدة إلى أن ينتظروا إلى تمام القصيدة حتى يفهموا القصيدة، أو أن يقرؤوها عدة مرات حتى يفهموها؟ أجيب في هذا بجوابين مجتمعين، يعني بينهما وا وليس أو. الجواب الأول، نعم، وهذا معروف، بعض الكلام تحتاج إلى أن تتمه حتى تفهمه. الكلام طالما كان متصلا فهو كلام واحد. ولهذا يكثر في كلامنا أن تقول إذا أردت لشيء لشخص أن يفهم شيئا وتعلم أنه متعجل في الحكم وكذا، تقول له بس اقرأ الكلام لآخره، صح؟ اقرأ الكلام لآخره، انتظر، اسمع اسمع إلى آخره، اسمع إلى الدقيقة كذا حتى يتم كلامه، انتظر انتظر حتى يتم الكلام، لا تتعجل. وتعد من يقاطعك ويستفسر في الوسط تعده متعجلا، لماذا؟ لم أنتهي من كلامي بعده. فكذلك القصيدة من حيث كونها عملا واحدا، نعم هناك أشياء في أول القصيدة لن تفهم إلا إذا أتيت على آخر القصيدة، وأحيانا يكون هذا قصدا للشاعر أحيانا، كما قلت لكم مرارا في حائية أوس بن حجر أو عينية أوس بن حجر، أيتها النفس أجملي جزعة، إن الذي تحذرين قد وقع، إن الذي جمع السماحة والبذل كذا كذا جمع، إن الذي الذي الذي أتى في البيت العاشر وقال أودة في العاشر، يعني أتى بإن واسمها في البيت الثاني وأتى بالخبر في العاشر، إذن هو قصد أن يؤخر، صح؟ وهنا لا تستغربوا ما تجدونه في القرآن بعد عدة صفحات يقول لك وهذا الضمير يعود على كذا الذي في أول السورة باللسان العربي المبين، هذا هو اللسان، هذا هو البيان العربي. العرب كما قلت عندهم طول نفس في المعاني، وبهذا نزل القرآن فيه طول نفس في المعنى، يعني ينبغي أن يطول نفسك فيه وتتحين في أي لحظة أن يعود الضمير إلى شيء مذكور أو إلى ظاهر في أول السورة قبل عدة صفحات ليتم لك المعنى هناك. فلهذا نعم في كثير من الأحيان تحتاج إلى أن تصبر إلى تمام العمل. ولكن في الجواب الثاني أيضا وهو يضاف بوا وليس أو، أقول لا، لا يحتاج، لأن كثيرا من تمثلاتك للقصيدة هي بسبب أنك تنظم الروايات وتظهر ما فيها من خلل وتحاول بفهمك المعاصر أن تفهم فهما لشخص متقدم، أما الآخر فلم يحتاج إلى ذلك، الشاعر أمامه يقود القصيدة، فكل تمثلاتك للقصيدة لأجل الوقوف على الترتيب الجيد، لأجل الوقوف على تحرير الألفاظ لا ترجع، كل هذا غير وارد في حقه. فأقول نعم ولا، نعم يحتاج في بعض الأحيان إلى أن يتم الكلام، ولا في كثير من قراءاتك أنت تحتاج إلى هذا ولا يحتاج إلى هذا. لماذا؟ لأن المشكلات التاريخية، مشكلات الرواية للشعر العربي التي في حقك أنت لست محقق في حقه هو. ماذا يحتاج من أن يفهم؟ محمود شاكر بذل جهدا كبيرا جدا في ترتيب وتوثيق وتنسيق الألفاظ وترتيب أبيات القصيدة وكيف والذي قيل أولا وما الذي قيل ثانيا وكيف رتبها الشاعر، يحتاج هو إلى هذا. أصحابه ابن أخت أبا تشرا لم يحتاجوا إلى هذا، لماذا؟ هم رأوا ماذا يفعل، أنت احتجت إلى أن تقرأها عشرات المرات حتى تفهم ما الذي جرى، أنت تحرر، هذه مشكلة تقابلك أصلا، وهذه مشكلة ومأساة في الأدب العربي بالفعل، تعرضت الروايات لمشكلات، تعرضت لتحريف، تعرضت لتداخل وكذا، لكن لا يعصر حلها، لا يتعذر، يعصر لا يتعذر حلها، يشتد عسره لكنه ممكن. فهمنا هذا؟ طيب نحن الآن سنتمثل هذه القصيدة، هذه هي أول خطوة، وأنبهكم أنبهكم طيب بعد الأذان، الأذان هذا؟ لسه؟ طيب أنبهكم إلى شيء، طيب لحظة ولا طيب هو المحتوى اليوم كبير بعض الشيء. سنتمثل القصيدة وأحذركم وأهددكم، إياكم أن تفكروا في التفصيل، قفا نبكي لم تبرد، صح بركاته، صح بركاته، واضح عرفت علمت واضح صح علمت. تفضل يا تعال، تفضل يا تفضل تفضل تفضل، هنا فل برضه فلين تعال. طيب سنتمثل القصيدة، انتبهوا فقط إلى المعاني الكلية على السطح التي ستقود في النهاية إلى معرفة الحكم العام للقصيدة أو القصد العام للقصيدة الذي أراده الشاعر، وحاولوا حاولوا أن تعبروا عن ذلك في كلمة في كلمتين. ونصيحتي اكتبوا على الورق أو في ظهر القصيدة في ظهر الصفحات، اكتب ما تريد أن تعبر عنه، وأنا سأسألكم وأناقشكم ماذا وقفتم، وأطلب منك أن تقول لي ما كتبته في الأول حتى لو تبين لك أن ما قاله زميلك قبلك هو الصواب. أريد أن أعرف من أول تمثل كيف فكرت في القصيدة. واضح؟ هذا أولا. وبالنسبة للذين يستمعون إلينا عبر التسجيل لهم نفس الحكم، لهم نفس الكلام، بل معهم حرية في أن يوقفوا التسجيل ويفكروا أكثر ويروحوا يعملوا سندويتش ويجوا عشان يفكر في التمثل ويتمثل مرة تانية وتالتة. أنتم مضغوطون أكثر بعض الشيء، خلاص نفس الكلام، لكن حاول أن تصوغ هذه أن تصوغ هذا الحكم الأخير أو هذا القصد للقصيدة. خطير جدا، خطير جدا، لأنه سيحكم بعد ذلك ترجيحك للفظة على لفظة، لرواية على رواية، سيحكم بعد ذلك هذا البيت من القصيدة وليس من القصيدة، البيت الذي يروى خارج رواية الأصمعي مثلا منها أو لا، هذه القافية أو لا أم تلك، وقع هنا خطأ من الراوي هذا أم لم يقع. هذه أول خطوة وأخطر خطوة. وفي القرآن نفس الشيء، أن تتمثل الصور، نحن عندنا القرآن كله يشبه بعضه، وتطمئن لأن القرآن متشابه ومثاني فتفرح، مثاني في الأجزاء لكن كل سورة واحدة مستقلة. أول شيء سنتمثل القصيدة الآن، وإياكم والتفصيل، كما قلت قف نبكي لم تبرد، شوف أنا قرأت كم مرة، قف نبكي لم تبرد، إياك والتفصيل، أمر خطير جدا، عمل القاس ألفاظه متشابهة جدا وأساليبه متشابهة جدا، فقط دون اكتب ماذا أراد من القصيدة. لا لا لا لا، التمثل هنا بدلالة جمهور الألفاظ، يعني بما لن نحتاج إلى معرفة كل معنى، المعنى كل لفظة، لأن حتى بعد أن تعلمي معنى اللفظة معجميا ستحتاجين إلى أن تعرفي معناها في السياق. القصيدة عموما بروحها العام سنخفى منها على القصد من قائلها. واضح؟ الغرض، لما الجواب على السؤال لماذا أنشأ الشاعر هذه القصيدة، لماذا قال الشاعر هذه القصيدة. طيب، ولذلك القراءة الأولى لابد أن تكون تأثرية جدا لأنها شارحة للمعاني، حتى لا أسمح لك بجهل الألفاظ أو بأن تشكل عليك الألفاظ. اللفظ إن لم تفهمه بمعناه بنفسه وقفت عليه بطريقة الأداء وبصوته وبشكله العام. ألا هم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعي من كان في العصر الخالي، وهل يعي من إلا سعيد مخلد قليل الهموم ما يبيت بأوجالي، وهل يعي من كان أحدث عهده 30 شهرا في 3 أحوالي، ديار لسلمى عافيات بدخالي، ألح عليها كل أسحمها الطالي، وتحسب سلمى لا تزال ترى طلا من الوحش أو بيضا بميثاء محلالي، وتحسب سلمى ما تزال كعهدنا بوادي الخزامة أو على رص أو عالي، ليالي سلمى إذ تريك منصبا وجيدا كجيد الرئم ليس بمعطالي، ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن اللهو أمثالي، كذبت لقد أصبي على المرء عرسه وأمنع عرسي أن يزن بها الخالي، ويا رب يوم قد لهوت وليلة بآنسة كأنها خط تمثالي، يضيء الفراش وجهها لضجيعها كمصباح زيت في قناديل ذبالي، كأن على لباتها جمر مصطل أصاب غدا جزلا وكف بأجذالي، وهبت له ريح بمختلف الصوى صبا وشمال في منازل قفالي، ومثلك بيضاء العوارض طفلة لعوب تنسيني إذا قمت سربالي، كحطف النقى يمشي الوليدان فوقه بما احتسبا من لين مس وتسهالي، لطيفة طي الكشح غير مفاضة إذا انفتلت مرتجة غير متفالي، ماذا؟ إذا ما الضجيع ابتزها من ثيابها تميل عليه هونة غير مجبالي، تنورتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي، نظرت إليها والنجوم كأنها مصابيح رهبان تشب لقفالي، سموت إليها بعدما نام أهلها سمو حباب الماء حالا على حالي، فقالت سباك الله إنك فاضحي ألست ترى السمار والناس أحوالي،

بيحطم طعم الدماغ كأنه بيتجلب أو يصاب كأنه بيتجلب أو يصاب. صيغ بقى في كلمة واحدة, صيغ الشعور الغرض, هذا اسمه الغرض الآن, مش إنه يفعل ويفعل, لا الغرض. أنشأ هذه القصيدة ماذا أفعل؟ أه؟ أيوة أيوة أيوة أيوة كده تمام. طيب أيوة يثبت بقاءه على مكانه عليه, يعني يثبت وجوده. صحيح صحيح. شوفوا هتلاحظوا فيه هنا, شوفوا الفخر استفز, هو أراد أن يقول طبعا استفز ليست تساوي غرض, هو استفز فرد, يتجلد صحيح, لكن التجلد هو عملية مقاومة الشيء, لكن هو هنا بيان فهو أقرب يتجلد. نستطيع أن نقول في كل هذا القصيدة أنشئت لأجل معاندة لكلمة استفزته, هذا هو الغرض الذي قامت لأجل القصيدة, مكابرة معاندة. انتبهوا, الغرض الذي سنحدده ونقف عليه أو هذه الروح, لأننا قد نختلف في الألفاظ لكن أو نختلف في التعبير, لكن كل المعاني والألفاظ ستقول في النهاية إلى روح واحد. هذا الروح سيؤثر في تفصيلة كل كلمة في أثناء تطبيقنا للقصيدة, وسأذكركم بما ننتهي إليه الآن من هذا الروح العام. طبعا تشعرون أننا نحتاج إلى مسحة أخرى صح على القصيدة, وهكذا عملية التمثل تكون. أنت تتمثل أولا لتنشئ في ذهنك التصور الأول, ولكنه سينشأ بنسبة 60% 70%. ستحتاج بعد ذلك إلى تمثل آخر لتثبت شيئا قد مضى, وفي هذا التمثل الآخر سيتبين لك بعض الأشياء نصف تبين, فتتمثل تمثلا ثالثا أو رابعا, وهكذا تظل تتمثل القصيدة وتقرأ القصيدة تمثلها, تجعلها تمثل أمامك كاملة هكذا حتى تنتهي في النهاية إلى التفصيل الداخلي للقصيدة الذي تختص به هذه القصيدة بعينها. تبدأ هذا من بعد الأجزاء, يعني الأجزاء قدر مشترك بين القصائد الطويلة في أكثرها, بعدها كل قصيدة ستعطيك بعض المعطيات. سنتمثل الآن مرة أخرى تمثلا سريعا على هذه النقطة, الفخر, التجلد, المعاندة والمكابرة, الاستفزاز, يثبت الوجود. تسرع على ما كان. لا أنت كده أخطأت. لماذا؟ لأنك أخذت نوع فصلا واحدا فيها. هناك فصل سيصبغ القصيدة كلها. انتبهوا الآن إلى ما سنفعله في القراءة الثانية. انتبهوا إلى الفصل الذي صبغ القصيدة, ثم سنقرأ قراءة ثالثة نقف فيها على بعض الروابط التي أدت إلى ترتيب هذه الأجزاء بهذا الشكل, وسنختبر هذه الألفاظ أو هذه الحروف, بعض حروف, بعض أدوات, كلمات قليلة, سنختبر القصيدة من دونها وسنرى ما الذي سيحدث في بنيتها وفي كيانها. ألا عم صباحا أيها الطلل البالي, وتحاول وأنت فتقرأ الآن في هذه القراءة الثانية, من أول هذه القراءة الثانية تحاول أن تدون بعض المعلومات, وأنا سأدون معكم وأنا أقرأ وكأنني أفعلها لأول مرة الآن, فقط أعيش معكم تجربة أنا عشتها في مدة ماضية. ألا يعم صباحا أيها الطلل البالي, وهل يعي من كان في العصر الخالي, وهل يعي من إلا سعيد مخلد قليل الهموم ما يبيت بأوجالي, وهل يعي من كان أحدث عهده 30 شهرا في 3 أحوالي, ديار لسلمى عافيات بذي خالي, ألح عليها كل أصحمها الطالي. طب المعلومة الأولى التي في المقدمة هي من؟ سلمى في المطلع صح؟ طيب أنا سأسجل سلمى في المطلع لأن سلمى قابلتني بعد ذلك, وقد علمت سلمى وإن كان بعلها, وبين هذين يوجد فصل, يوجد كلام صح؟ طيب ديار لسلمى عافيات بذي خالي, ألح عليها كل أسحمها الطالي, وتحسب سلمى لا تزال ترى طلا من الوحش أو بيضا بميثاء محلالي, وتحسب سلمى لا تزال كعهدنا بوادي الخزامة أو على رص أو عالي, ليالي سلمى إذ تريك منصبا وجيدا كجيد الرئم ليس بمعطالي, ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن الله أمثال. إذن هناك مرأة اسمها بسباسة. سلمى بكى عليها, صح؟ بسباسة استفزته. طيب لله دروه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واضح؟ ألا زعمت بسباسة اليوم؟ لكن هنا سألاحظ شيئا، بسباسة مذكورة في سما لك شوق، صح؟ له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب ولا البسباسة ابنة يشكرة. وحتى الشراح الذين تذكروا عرفوا بسباسة هنا معرفوها، نعم قالوا بسباسة هي بسباسة هنا هي التي هنا. إذن بسباسة هنا ليست امرأة عجوز كما قد يتصور البعض من اسمها، لأن البسباس تعمل البسباس البسباس مش عارف أرى هتتعب شوية. البسباسة هي النبتة اللي هي الشمر، عارف الشمر؟ الشمر زي اليانسون، الشمر هي البسباسة. الشجرة لها جذر كالبصل هكذا، وهي نبتة واحدة هكذا حولية ويخرج فيها الحبوب الشمر اللي هي من ضمن أشهر الأعشاب والتوابل يعني. هذه البسباسة فهي نبتة طيبة، ريحها طيب، لا ليس ريحان، ريحها طيب وطعمها طيب. الشمر معروف، الشمر زي اليانسون ابن عمه يعني. طيب في اليانسون طبعا. طيب شالوا البابونج عشان مر، البابونج شيح طيب. ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن اللهو أمثالي. ما قالوا هي امرأة من بني أسد، خطأ بحث عن علاقة، امرأة من بني أسد مش كويسة خالص البنت. هي بسباسة في الحاضر، بسباسة في الحاضر وسلمى في الماضي، صح؟ ألا يحسن اللهو أنني زعمت بسباسة اليوم أنني أيوة نعم. ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن اللهو أمثالي. كذبتي، واتفت إليها، لقد أصبي على المرء عرسه وأمنع عرسي أن يزن بها الخالي، ويا رب يوم قد لهوت وليلة، طبعا عرسي هنا مطلق، ويا رب يوم قد لهوت وليلة بآنسة كأنها خط تمثالي، يضيء الفراش وجهها لضجيعها كمصباح زيت في قناديل ذبالي، كأن على لباتها جمر مصطل أصاب غدا جزلا وكف بأجذالي، وهبت له ريح بمختلف الصوى صبا وشمال في منازل قفالي. ثم أيضا من تمام الرد عليها جزء ثالث رد عليها، ومثلك يعني يمن بسباس، ومثلك بيضاء العوارض طفلة لعوب تنسيني إذا قمت سربالي، كحقف النقى يمشي الوليدان فوقه بمحتسب من لين مس وتسهالي، لطيفة طي الكشح غير مفاضة إذا انفتلت مرتجة غير متفالي، إذا ما الضجيع ابتزها من ثيابها تميل عليه هونة غير مجبالي، تنورتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي، نظرت إليها والنجوم كأنها مصابيح رهبان تشب لقفالي. طبعا كل هذه من بسباس. سموت إليها بعدما نام أهلها سمو حباب الماء حالا على حالي، فقالت سباك الله إنك فاضحي، ألست ترى السمار والناس أحوالي، فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي، حلفت لها بالله حلفة فاجر لناموا فما إن من حديث ولا صالي، فلما تنازعنا الحديث وأسمحت هصرت بغصن ذي شماريخ ميالي، وصرنا إلى الحسنى ورق كلامنا وردت فذلت صعبة أي إذلالي، أصبحت معشوقا وأصبح بعلها عليه القتام سيء الظن والبال، يغط غطيط البكر شد خناقه ليقتلني والمرء ليس بقتال، أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، وليس بذي رمح فأطعنني به وليس بذي سيف وليس بنبالي، أيقتلني وقد شغفت فؤادها، صح؟ أيقتلني وقد شغفت فؤادها كما شغف المهنوءة الرجل الطالي، وقد علمت. يبقى ومثلك من؟ سلمى. لما قال ومثلك بيضاء العوارض طفلة، طيب وإذا سلمى زوجة، وهو قد وقف على أطلال سلمى، بدأ فوقف على أطلال سلمى، خلاص؟ يعني سلمى ذكرت في الأول لما وقف على أطلالها، ثم ذكر كلمة بسباسة، ثم وهو يرد على بسباسة ذكر سلمى. ما اعتذر لأي حد اسمه سلمى، يعني هتكون بطلة القصة. نعم. طيب واضح؟ وقف على أطلال سلمى ثم تذكر كلمة بسباسة، انظروا للعلاقة التي تنشأ. هذا ما تفعله بالسورة القرآنية بالضبط بالضبط. لكن القرآن خطير، إذا أردت أن تفسره لابد أن تقطع كل هذه المراحل، لا أن تهجم عليه. الناس يستسهلون، يعني القرآن يتفسر القرآن، لا يفسرون، يفسدون القرآن. طيب أنت تشرح القرآن وكل آية مستقلة كل خلاص وكأنه لا شيء، أو تتكلف كشيخ رحمه الله سعيد حوى، سعيد حوى في كتاب في كتابه الأساس تكلف جدا علاقات بين الصور وبين الأجزاء، تكلف جدا جدا جدا، تكلف يعني شديد، فيها عمق ذهني شديد لكن خطأ، تكلف شديد. والغرناطي تكلف علاقات بين الصور أيضا يعني بما يعني بما لا يخفى التكلف فيه كذلك. كل هذا سبيله الأدب بلسان عربي مبين، كما فكر العرب في القرآن ينبغي أن تفكر لا بالعلاقات المنطقية. طيب فهو وقف أولا على أطلال سلمة، على أطلال سلمة فبكى وذكر، انظر ليالي سلمة، يعني أذكر ليالي أو أذكر أو أتذكر ليالي سلمة إذ تريك منصبا وجيدا كجيد، ثم ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت، ثم رد عليها بأطول فصل بسلمة التي وقف على أطلالها في الأول. فيمكن هنا أن نتخيل شيئا، أن بسباسة قالت له كلمة جرحته صح؟ وسرى، يعني هي رأته في سفره متعفرا أشعث أغبر مطارد كذا بعد أن كان تياها وبعد أن كان كذا، وربما لأنها من بني أسد ربما ولت قومها هنا أو كذا، المهم أنها سخرت منه. ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت، هو لم يكبر، هو مات في الأربعين واضح، لكن هو أنزل نفسه بهذه المنزلة، وهذا موجود في شعره، أراهن لا يحببن من قل ماله ولا من رأينا الشيب فيه وقوسه، ولم يظهر الشيب فيه يشيب فيه ولا على الإخوة بيفرحوا في كلام في البنات على طول، أراهن لا يحببن من قل ماله ولا من رأينا الشيب فيه وقوسه، وأنت أيضا لن تحبه ويا عجوز. نعم طيب، فهو هي قالت له كبرت، يعني خلاص انت بالضبط كانوا يقولوا انت كبرت خلاص، انت خلاص تبز العجوز يعني خلاص، شوف انت بص منظرك عامل مطارد وكذا، وكما نقول طوب الارض يريد ان يقتله، يعني يعني يريد يعني هو مطارد يريد ان يصل الى تركيا واضح ليتحالف مع القيصر وكذا ويسترجع ملك كندا الى اخر رحله المعروفه. فهي قابلته وقالت له هذه الكلمه التي جرحته، ثم استمر في سيره فوقف على اطلال سلمى وذكر ما كان بينه وبين سلمة، أو اخترع ما بينه وبين سلمة ربما، لكن الصدق كان أغلب في القدماء. هل كان فيهم مجون؟ فيهم مجون. هل كانت هناك علاقة بين بعض الشعراء وبين بعض الناس وبين زوجة؟ نعم كانت هناك، نعم هذا كان موجودا أكثر من الآن. الآن لم يكن الأمر بهذا الحجم الموجود الآن، يعني ليس بهذه الشكل الذي اتخذ الناحية الدينية أو كذا أو كذا، لا الأمر كان يعني كان أكثر من الآن واضح؟ طيب كان أكثر من الآن بس كان مرفوض برضه، كان مرفوض لكن ليس بهذه الندرة وهذه النفسية التي نواجه بها الأمر الآن. يعني مثلا زوج من؟ توبة ولا لا من؟ أنت استأذنته أن تبكي على لا لا من التي كانت زوجة؟ مات حبيب ومن العذريين أظن توبة أو جميل، جميل جميل حينما مات استأذنته أن تنوح على قبره، استأذن زوجها أن تنوح على قبره فأذن له. هو تزوجه ويعلم أنه يحبه، أنها تحبه وأنها تحبه، يعني هناك أشياء ما علينا ما علينا، موضوع كبير. طيب المهم هو وقف على أطلال سلمة، نرسم أطلالا أمامي، يعني وقف على أطلال سلمة فذكر ما كان بينه وبينها وكذا، وختم البيت بقوله أو ختم الفصل الذي في سبعة أبيات بقوله ليالي سلمة بالجمع، ليالي سلمة إذ تريك منصبا، انظر كما تريك يعني إذ ترى منها هذا معناه، إذ تريك منصبا وجيدا كجيد الرئم ليس بمعطال. ثم كأنه هنا ذكر كلمة بسباسة، يعني كان بعد أن وقف يقول أنا، يقال لي هذا الكلام، فقال ألا زعمت بسباسة اليوم أنني، يثبت لك هذا أنه رد بسلمة على بسباسة، يعني جعل بسباسة بين سلمة وسلمة، سلمة التي تذكر بها الأحداث ثم سلمة التي يرد بها، طيب، وهذا يفسر لكم الاختلاف الرئيسي بين هذه القصيدة وبين قفا نبكي. ألا تلاحظون أنه هنا أخبث جدا؟ ألا تلاحظون شيئا؟ وضع رأسه برأس زوجها وأخذ يغيظه، يغيظه جدا. لحظة، حتى في الماضي هو ينتج شيئا نفسيا جديدا، هو كأنه يخبر بسباسة أو يخبر من حوله عن بسباسة، لكن في صورة الحديث عن بسباسة أو الحديث إلى بسباسة، ولعله أراد أن يصل الكلام إلى بسباسة، لأن الشعر إذا فإن الشعر ليس له مرد إذا ورد المياه به التجار، وصلنا نحن، فهو يسجل للتاريخ ولمن حوله ولبسباسة الله هذا الروح. واضح؟ فهو يقول، انظر ماذا يقول: فأصبحت معشوقا. في كل كلمة من هذه الكلمات يقول لها: أنا لا أحسن اللهو يا مغفلة. صح؟ انظر ماذا فعل مع زوجها. أنا كنت أستغرب لماذا فعل هذا مع زوجها. لم يأتي بشيء من هذا في المعلق في قفا نبكي مطلقا. ولماذا هنا بعدما نام أهلها؟ وأما هناك إذا ما الثريا في السماء تعرضت. حمك الله، رأيتم الفرق؟ ويأتون في القرآن، لماذا قال الله تعالى هنا كذا في آية متشابهة وقال هنا كذا كذلك؟ لماذا قال هنا في التسلل سموت إليها بعدما نام أهلها ولم يقل في قفا نبكي؟ قال هناك فقط: إذا ما الثريا في السماء تعرضت. تذكرون لما كنا نتكلم على الوحدة العامة في قفا نبكي، نقول إنه فقط يعلل، انظر على أي شيء أبكي، يعلل بكاءه فيذكر ما كان يبذله في سبيل هذه المتعة ليبين لك حجم هذه المتعة. فكان هنا يحتاج أن يقول: إذا ما الثريا في السماء تعرضت، يعني انتظرت حتى كذا وكذا. فكل القصيدة تمشي على وتيرة ماذا؟ انظر، انتظرت حتى، فعلت حتى، ليبين لك هذه المتعة كيف كانت. أما هنا فأهين، فيجرح ويهين، يقول لك: سموت إليها بعدما نام أهلها. لماذا تذكر أهلها؟ لم يفعل في قفا نبكي. حتى المتزوجة التي كان في قفا نبكي ذكرها، الحامل والمرضع، لم يتعرض لأهلها مطلق. قال: سمرت معها وتحدثت معها وانصرفت. لماذا؟ هو يبين المتعة التي كانت موجودة. أما هنا فهو جرح، أهين، فيرد على هذا، على هذه الإهانة. ولهذا بالفعل يعني أقول أخبث جدا في كلامه، واتخذ مع زوجها ثأرا. تستغرب: فأصبحت معشوقا، وأصبح يتلذذ بغضب زوجها، وأصبح بعلها عليه القتام، القتام التراب، يعني أصبح أسود الوجه. جرت سيرتي فيها بين الناس فأصبح لا يمكنه أن يسير في الطريق، عليه القتام سيء الظن والبال، يعني في كل شيء، في كل خروج لها، في كل حركة لها سيء الظن وسيء البال، لا يهدأ، يفكر: أنت ماذا استفدت من هذا؟ انظري، أنا الذي أديت إلى هذا يا مغفلة. أنا كيف؟ لا لا لا لا لا، انظري إلى السياق. أختك تقول يثبت هذا أنه وقع في الماضي. كذبت لقد أصبي بالمضارع. كل هذا سياق واحد، كل هذا فصل واحد. كذبت لقد أصبي ويا رب. ولهذا سأخذ معكم أنا بعض الحروف لحظة واحدة. فيقول، دققوا الآن في الكلام، انظر: فأصبحت معشوقا، وأصبح بعلها عليه القتام. أنت الآن ما شأن بعلها بالغزل والمحبة؟ أنا أفسد على المرء عرسه. لماذا؟ زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن له أمثالي. كذبت لقد أصبي، يعني ما زلت. لقد هنا ليس توقعية وكذا ولا في الماضي، لقد يعني تحقيقية، أنا أفعل هذا الآن. وقد يدرك المجد، قد يعلم الله، يعني يعلم الله. هذه قد لا تستعمل الآن للأسف. كذبت لقد أصبي الآن، أفعل ما زلت. الواقعة في الماضي، الواقعة تفسير للقد أصبي. يا جماعة لحظة واحدة. فيقول: فأصبحت معشوقا، وأصبح بعلها عليه القتام سيء الظن والبال، يغط غطيط البكر، البكر جمل الصغير، يعني موته، يغط غطيط البكر شد خناقه، عندما يشد خناقه هكذا هذا يفعل هذا الصوت ليقتلني. والمرء ليس بقتال. بالضبط. أيقتلني؟ سنجرب هذه السخرية على طول القصيدة بعد ذلك، حتى بعدما نخرج من قصة التسلل إلى توابعها. يقول: فأصبحت معشوقا وأصبح بعلها عليه القتام سيء الظن والبال يغط غاطيط البكر شد خناقه ليقتلني والمرء ليس بقتال يقتلني والمشرفي مضاجعي. مضاجعني ينام معي دائما وهذا كناية عن أنه يقاتل كثيرا. أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي وليس بذي. ذي هنا بمعنى صاحب، يعني ليس بصاحب رمح، ليس قتال، ليس مقاتلا مثلي. أيقتلني، هذا الجانب عند القيصر الذي لا يعرفونه، هناك كان بالفعل مقاتلا وكذا كذا وكذا. الأساس عند أي أمير عند العرب أو كذا أو كذا الفروسية، تعلموا الفروسية كان هذا بقي إلى الآن حتى لو شكل صوري لكنه أصلي من 15 قرنا. أنت أمير، أنت كبير قوم، أنت فارس، هذا أساس منذ الطفولة، لا يمكن، أنت كبير قوم، أنت فارس، انتهى. وكان عند العرب يميلون إلى أن يموتوا صغارا، يموتوا شبابا، يعني يحبون أن يموتوا شبابا، لا يحب أن يتقدم في العمر، أن يكون فقط يأخذ منه المشورة وكذا وكذا. لذلك كان يبذل الأسباب في أن يموت هكذا، إذا صار في حرب ينحر نفسه كذا، هو خلاص، ما هو يعتقد أنه لا حساب، خلاص الأرض خلاص الأرض ستبلع وإن هي إلا أرخام تدفع وأرض تبلع، فسيكون عدما، يعني هو فقط ألم اللحظة يعني. وتسمعون كثيرا اتكأ على رمح، لماذا؟ حتى لا يتردد، وضع الرمح هكذا ورمى نفسه عليه، لماذا؟ خلاص الآن سأذل، لا لا أعيش. الناس عندهم أحاديث، هكذا يكون في كثير من الأشعار، الناس أحاديث، إن رجل سيرة، الناس سيرة، الناس أحاديث. طبعا المسلم لا يمكنه أن يعيش على هذا بالضبط بهذا الشكل، إنك تعلم أن هناك حساب، طب عليك دين، طب هتعمل إيه؟ ده كل شيء بيغفر إلا الدين، ماذا تفعل؟ فهمت؟ طب أروح أستسمح، طبعا دائما في هناك في أشياء تفكر فيها، تعلم أنك ستصحو بعد أن تدفن وستلاقي عالما آخر، هذا يجعلك مرتعبا، وإلا كان الموت أسهل، واضح؟ فالعربي الموت عنده أسهل. نعم. فهو يقول أيقتلني والمشرفي وليس بذي رمح فأطعنني به وليس بذي سيف وليس بنبال. انظر الإيجاع، أيقتلني وقد شغفت فؤادها كما شغف المهنوءة الرجل الطالي، تفسيره سيأتي. وقد علمت سلمى، انظر أنت ما قصتك مع زوجها، استفز، هذه مشكلته، هو حمي الأعصاب، استفز. أيقتلني؟ فيقول نعم. وقد علمت سلمى وإن كان بعلها، المفروض المرأة يعني تعلم أن بعلها يعني خلاص هو سيد الناس يعني. وقد علمت سلمى وإن كان بعلها بأن الفتى يهذي وليس بفعالي. طيب عايز تخرجي؟ طيب. وقد علمت سلمى وإن كان بعلها بأن الفتى يهذي وليس بفعالي. انظر وماذا عليه؟ ماله؟ أن ذكرت أوانسا كغزلان رمل في محاريب أقياله، يعني حتى لو مراته، هل هو يقصد هذا فعلا؟ وماذا عليه أن ذكرت أوانسا كغزلان رمل في محاريب أقياله؟ هو يوجع في هذا السياق ويسخر ويؤلم وكذا وكذا وكذا. كل هذا بدأ من ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت. يا؟ في هذه اللحظة؟ لا. طيب نحن قلنا الآن مذهبنا البيان، ولابد أن نعيش مع البيان. ولماذا قال كذا؟ هذه جعلها العرب المسلمون، جعلوها وأئمة الفقه والدين جعلوها من رؤوس الشعر العربي، ليس اعتباطا، وهم الذين نقلوها. بمناسبة الجاهليون ليس هم الذين نقلوا لنا هذا الكلام، ليس الكفار، المسلمون هم الذين نقلوا، الأئمة هم الذين نقلوا لنا هذا الكلام ليفسر ويدرس، واضح؟ وما زالت موجودة في الكتب، ما زالت موجودة في التفسير، هذه القصيدة منها أبيات كثيرة في كتب التفسير، ولها شواهد في البيت الأول، شاهد على استعمال من في غير العاقل، لأنه قصد في الشطر الثاني وهل يعي من كان في العصر الخالي، يقصد الطلل. ابن هشام ذكرها على أنها ذكر على أنه شاهد على أن من تستعمل في غير العاقل، واضح؟ طيب الكفار أسلموا فهم يلقوها إزاي؟ طيب ما بقول لك اصلا ما جاش ناس حتى من الروم ولا ناس من كوكب اخر نقلوها. كانت الاشعار دي موجوده ايام الكفار والجاهلين، كانت موجوده، كان الشعر نفسه موجود، فلما الكفار نفسهم او الجزيره العربيه كلها دخلت الاسلام ورووها. يعني ابو عمرو بن العلاء يجلس ويروي شعر امرئ القيس، ابو عمرو بن العلاء او الاصمعي يذهب الى الباديه ويقول ماذا قال امرئ القيس، وياخذ شعر امرئ القيس عن اهل الباديه وعن ابي عمرو بن العلاء، يجلس يروي عنه شعره ويكتب عنه شعره، واضح؟ قصد التسجيل وإلا ضاعت، واضح؟ طيب يقول وقد علمت سلمى وإن كان بعلها بأن الفتى يهدي وليس وماذا عليه أن ذكرت أوانسا كغزلان رمل في محاريب أقيالي وبيت عذارى يوم دجن يعني ورب بيت عذارى هذا جزء رابع وخامس وبيت عذارى يوم دجن ولجته يطفن بجماء المرافق مكسالي سباط البنان والعرانين والقنا لطاف الخصور في تمام وإكمالي نواعم يتبعن الهوى سبل الردى يقولن لأهل الحلم ضلا بتضلال انظر صرفت الهوى عنهن من خشية الردى ولست بمقلي يعني مبغوض الخلالي يعني الأخلاق والطباع ولا قالي يعني لا أنا أكرههن ولا هن أكرهنني لكن صرفت الهوى عنهن من خشية الردى من خشية الهلاك ما معنى الهلاك ما معنى الردى هل لأجل ذويهن هل لأجل يعني أزواجهن هل لأجل أنك الآن مناط بك مهمة استرجاع ملك كندا هذا في تفسير سيأتي في محله إن شاء الله ولكنه فجأة يقول كأني لم أركب جوادا لذة ما معنى كأني لم أركب هنا ما علاقتها وسترى أنها منقطعة عما قبلها مباشرة وسترى أنها هجوم للذكرى في هذا الفصل كأني لم أركب جوادا للذة إلى البيت 51 هذا وحده هكذا يشبه قفا نبكي ولكنه لم يكن بالقدر الكافي الذي يصبغ القصيدة كلها بصبغته ما الذي صبغ القصيدة بصبغته ألا زعمت بسباسة وكل هذا الفصل الطويل لو أنكم انغمست أقدامكم في التفصيل سترى تفصيلات كثيرة تشبه قفا نبكي التسلل وكذا وكذا وكذا وعقلك لا إراديا تلقائيا هكذا سيستجلب الوحدة الشعورية من قفا نبكي سيستجلب هذه الغرض العام وهذا الذي أنشئت إليه عليه القصيدة ويثبتها على هذه القصيدة بل لو كنت درست أشعارا أخرى كل بيت وكل جزئية في بيت ستفرض عليك عددا كبيرا من الخيارات أو من الأغراض أو من كذا أو كذا بحسب المخزون في ذهنك وهنا استجد نفسك في الأخير لا يمكنك أن تفسر إلا البيت الواحد فقط هكذا مستقلا وترجح بذات الألفاظ ويكون عملك كله البيت الواحد بيت واحد هكذا فقط أنا أفكر فيه لكن كما قلت لابد أن تتمثل القصيدة من أولها إلى آخرها أن هذا سيؤثر على طريقة قراءتك للقصيدة من أولها أصلا تتمثلها جرب أن تتمثل سورة التوبة وأن تتمثل سورة الإنسان سورة الإنسان بدأت هادئة انظر هذا التمثل يؤيده أول كلمة في قفا نبكي ألا في ألا عم صباح ألا أداة تنبيه ولفت انتباه عم صباحا أيها الطلل البالي بدأ بتحفز والقصيدة من أولها إلى آخرها متحفزة وشحنها بعد ذلك عم صباحا أيها وهل التنبيه الطلل البالي ومن بعد أن قال ومثلك بيضاء العوار طفلته أين هذا واو ربه صح؟ أين مخفوض ربه؟ لا مخفوض ربه مخفوض ربه مثلك صح؟ طيب والجمهور يقول مخفوض ربه أو كثير من النحاة يقول مخفوض ربه لابد أن ينعت فأطال في النعوت ومثلك بيضاء لذلك أديته هكذا ومثلك بيضاء العوارض طفلة لعوب تنسيني إذا قمت سربالي كحقف النقى يمشي الوليدان فوقه بما احتسب من لين مس وتسهالي لطيفة طي الكشح غير مفاضة إذا انفتلت مرتجة غير متفالي إذا ما الضجع ابتزها من ثيابها تميل عليه هونة غير مجبالي جواب رب تنورتها من أذرعاتي فهمتم؟ فأطال في نعوتي مخفوض رب والجمهور يقول لابد أن يكون لرب جواب وهذا الجواب يكون فعلا والجمهور على أنه الفعل الماضي واضح؟ وكذلك يحذف كثيرا الجواب يحذف كثيرا كما معروف في درسته من النحو ينبغي تكون درسته من النحو لحظة فيقول ومثلك بيضاء العوارض طفلة لعوب وذكرها وذكر وأطال في النعوت كثيرا ثم قال تنورتها وبدأ أشهر قصة تسلل إلى محبوبة في التاريخ التي أخذ منها الشعراء كل ذلك بعدها هذه الآن قصيدة جذر لكثير من الشعر العربي خسف لهم عين الشعر بهذه القصائد الثلاث قفا نبكي ولام صباحا وسما لك شوق تأمل سورة الإنسان أو قبل ذلك تأمل قفا نبكي انظر قفا نبكي ماذا فعل بدأ بهيئة أو بلفظ لطيف صح قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي وسارت القصيدة كلها على هذه الوتيرة، ليست متحفزة. حتى في الفصول التي فيها جلجلة وفيها قعقعة الحصان وفيها كذا، في النهاية هي تغطيها الذكرى الخاملة الهادئة الحزينة، وختمت كذلك، لم تختم ختاما هائلا سينمائيا كختام العام صباح. بدأت متحفزة وختمت هائجة متحفزة، إنما قفة نبكي بدأت هادئة وختمت هادئة. حتى الصورة فيها الجلجلة داخلية تحت مظلة من الشعور الهادئ. مثل ذلك صورة الإنسان، انظر الصورة كيف بدأت. هل أتى على الإنسان حين، هل الله يسأل بالفعل أم هو السؤال للعظة والعبرة وللتذكير؟ هل أتى على الإنسان معناه قد أتى على الإنسان، حتى أن بعضهم قال إن هل بمعنى قد هنا، واضح؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. هكذا الصورة من أولها إلى آخرها وديعة. اقرأ براءة بهذا القطع البداية حتى بدون بسملة. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وهكذا الصورة من أولها إلى آخرها، سيوف، قواطع، هذه شخصية الصورة، هذه وحدة الصورة، هذه كلية الصورة. كيف تتمثلها؟ بأن تقرأها عدة قراءات في الأول، وتأخذ في القصيدة على طبقات من المكونات. أولا تعرف روح القصيدة ونغمة القصيدة كيف تكون، عنيفة، متوسطة، لينة، ثم تقف على التفصيل الذي أدت به هذه القصيدة هذا الجو العام. وهكذا ترى في القصيدة في النهاية تمثلت لك في صورة واحدة متكاملة مغلقة، بعد أن تكون قد جمعت الروايات وكذا حتى تسد أي خلل تقدر على أن تسده، واضح؟ وكذلك تفعل في السورة القرآنية. الفرق في السورة القرآنية أن الروايات القرآنية ليست بمثابة أو ليست في مقام الروايات القصيدة، لأنها قرآن على استقلال، فيمكنك أن تضع الروايات في داخل القصيدة وأن تأخذها على أنها القصيدة هكذا تامة صحيحة، بخلاف الروايات في القصيدة هي على سبيل البدل مع مكونات أخرى في القصيدة. فهمتم الفرق؟ يعني لا تغرنك المقابلة فتقول روايات القصيدة تقابل روايات كذا، لا، ليست مقصودة، إلا إذا قال لك الشاعر وأنا أردت هذا البيت يمكنك أن تجعله مكان هذا فاستعمل القصيدة بالبيتين، إلا إذا قال ذلك. هنا تقول نعم ممكن، لكن الجاهلون لا يفعلون هذا. الجاهلون حتى لو أن الخطأ أو لو أن الكلمة الأخرى أو الرواية الأخرى من الشاعر نفسه يكون من باب التنقيح والتصحيح، يعني رويت عنه القصيدة في صورتها الأولى ثم نقحت فرويت عنه ثم نقحت فرويت عنه وهكذا، فترى هذه الألفاظ جميعا ترجع إلى الشاعر نفسه، لكنه أراد الأخير ولسبب ما أزال الأول، فهو كأنه غير موجود. فهمتم؟ كأنه مرجوع عنه، كأنه الأقوال الضعيفة في المذهب، واضح؟ طيب الآن هل اتضحت لكم وحدة هذه القصيدة أو صورة هذه القصيدة والحكم العام أو الهيئة العامة لروح القصيدة؟ هل ترون أنه قد تحقق عندكم هذا التمثل الأول لروح القصيدة والغرض الذي قامت لأجله؟ أنا أسأل سؤالا حقيقيا وليس أنني أقرر فقط أنه نعم قد وقع. لا؟ طيب مال من؟ معنا سيدي؟ مفاعل؟ حلوة القصيدة؟ حلوة أكيد حلوة يا مان. تفضل يا سيدي. حالك البنت لما أطالها المنطقة ومثليكي بيضاء العوارض نعم. حالك قلت في الأول أن هي عائدة على بسباسة ومثليك، يعني هي بسباسة. نعم نعم، لأن القصيدة جواب أو رد على بسباسة، واضح؟ الآن نحن نزلنا مستوى طيب نقف الآن على مستوى الأجزاء. تفضل. حضرتك بتقول ردا على بسباسه، يعني هو لما وقف اصلا من البدايه اللي هو سؤال قال عيسى بخر على الديار، نعم ايها الطالب بالي وهي عيسى كانت في العصر الثاني وبعد كده الديار وتحسب سلمى لا تزال عبدها، يعني هو نفسه يعني لما عدى الديار فكرت ان هو حاله ليس حاله الان، هو كبر فعلا، فربما تذكر هو كلمه بسباسه الا زعمت بسباسه اليوم ان المشكله ان احنا نعامل الشعر معامله منطقيه وهذا خطا. يعني يمكن للشاعر ان يعترف انها وصل الى ما قالته بسباسه، لا لا أنا لكن كذبتي ايضا، لا لا الكلمه بس انا بتكلم في كده ان هو ابتدى يصدر نفسه يعني كذبتي، لا لا ده انا كنت ايامي ما كانت لا لا ك... كذبت لقد هذا يتوقف على تفسير لقد أصبي. كذبت يعني كلامك خلاف الواقع، ولقد أصبي يعني أنا ما زلت هكذا، ليس لقد أصبيت. لأنه بعد كده قال كأني لم أكتب جوابا للذة، يعني أنا يعني حالي الآن. يا إخوة، قوله كأني لم أركب جوادا للذة، هذا رجع، هذا يشبه وحده هكذا إذا اقتصصناه يشبه قف نبكي، لكنه اصطبغ بصبغة أخرى وفقد قيمته الدلالية في هذه القصيدة وصار مصطبغا بصبغة كذبت لقد أصبي، وكأنه كالشعور الاعتراضي. كنوا معي لحظة واحدة. وأما حينما وقف على الديار وقال وتحسب سلمة، هو يقصد نفسه بالمناسبة هنا، هذا فيه أربعة أقوال أساسا، لكن تحسب سلمة هنا سيرأى بين في الشرح إن شاء الله في المحاضرة القادمة أنه يقصد نفسه. كيف تحسب سلمة لا تزال كعهدنا بوادي الخزامة، أو كيف تحسب سلمة لا تزال ترى طلم من الوحش أو بدر، أو كيف تحسب هذا لأنه في سياق لوم نفسه. نعم، هي ديار عافيات. فلما تذكر سلمى في البيت الذي قال فيه ليالي يا سلمى إذ تريك منصبا وجيدا كجيد الريم ليس بمعطالي، وذكر ليالي يا سلمى وكثر هذه الليالي، لم يقل مثلا على رب يوم كذا كذا، هي ليالي يا سلمى وذكر هكذا الكثرة بالتصريح. هنا اشتعلت في قلبه كلمة بسباسة، وهو نعم يحكي الماضي لكنه يجلبه إلى الحاضر. لقد أصبي ليس لقد أصبيت، لقد أصبي يعني أنا ما زلت كذلك. لقد أصبي على المرء عرساء، لقد كنت أفعل وما زلت أفعل. أنا أقصد أن بسباسة وقت ما قالت الكلمة، يعني ربما مثلا كما قال وقد يدرك، يعني يدرك المجد، قد يعلم الله الذين، يعني يعلم الله. أقصد أن بسباسة وقت ما قالت الكلمة ربما ساعتها وقت ما هي قالتها له ما أثرتش فيه، ولكن عندما وقف على ديار سلمى، لما وقف على ديار سلمى تنغص في قلبه، يعني لما وقف على ديار سلمى كأنه قال، لحظة لما وقف على ديار سلمى كأنه قال أنا الذي فعلت وفعلت وفعلت، تقال لي هذه الكلمة؟ لا، أنا ما زلت كالذي فعلت. ستقول أكذب نفسه، والشعراء يفعلون هذا، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح فيك بأمثال، يفعلون هذا، يفعل هذا لأن الصدق فيه صدق شعوري وصدق واقعي. هذه نقطة مهمة في أصول الشعر، يعني هو في قوله كأني لم أركب جوادا، هذا يوافق كلام بسباسة، هذا يوافقه لكن ولأنه يوافق بسباسة، انظري شوفي التوحد في القصيدة، ولأنه يوافق بسباسة انقطع عن كل الصلاة النحوية بالكلام لبسباسة، انقطع تماما عن كل الصلاة النحوية، وكأنه أشاح عن بسباسة تماما ويتكلم عن نفسه مع أصحابه. انظر، لأن الكلام من أول أن قال ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت، دلالات الحروف والروابط تجعل الكلام كله إلى بسباسة. أول ما قال كأني لم أركب جاد للذة انقطع المعنى وانقطع النحو، كأني لم أركب، كأنه تذكر بعد أن فعل هذا، كأنه يقول تقول لي هذا كأني لم أركب جوادا للذة، يعني وكأنها لم ترى مني ولم ترى مني، وينبغي أن أكون كما أنا الآن، لكن الحقيقة هو أنه يشعر أنه ليس كما هو الآن، وبالفعل لم يكن كما هو. أنا أصدق أن أقول لك أن وقت ما بسباسة قالت لي الكلمة دي ممكن تكون يعني عادي، هو سمعها منها وكبر دماغه، يعني ما أثرتش فيه ماشي، لكن لما وقف على ديار سلمى وتذكر هي أثرت فيه، لكن امرؤ القيس شعره مقل ماشي، يعني لا يقول الشعر على في كل موقف، يعني أيامه حاليا غير أيام زمان، يعني الوقت وتحسب سلمى خلاص سلمى مش موجودة والديار عافيات، هذا اعتراف منه، هذا اعترافهم، لذلك لم يوالي بينه وتحسب سلمى وبين وزعم ألا زعمت بسباسة. وإنما متى قال ألا زعمت بسباسة؟ لما قال ليالي يا سلمى إذ تريك منصبا وجيدا كجيد الرئم ليس بمعطال، وكلمة تريك يا أختي افهمي، هو تذكر الماضي وذكر الجميل في هذا الماضي فسحبه على الحاضر مع اعترافه بقوله وتحسب سلمى وتحسب سلمى، وبقوله كأني لم أركب مع اعترافه بتغير هذا الحاضر. هل لما قال كذبت لقد أصبي على المرء عرساه، هل نفهم منه ضرورة أنه الآن بالفعل كما هو؟ هل الآن يصبي؟ ما لم تكن تقول له هذه الكلمة أصلا، لكنه يعاند، وهذا هو الجمال هذه القصيدة، أنه يعاند. بالعكس أنا أشك أصلا أنه أهان زوجها، أظن أنه كان حريصا على ألا يشتهر الأمر طبعا، لكنه كأنه يقول استمارا لقوله لقد أصبي، يعني هكذا يمكنك أن تتخيلي أن أفعل إنشاء قصة، يعني أنا من شأني أن أفعل أن أفسد المرأة على زوجها بهذا الشكل. أنا شايفة كان هو هنا بيصبر نفسه كذبتي لقد أصبي، مش بيكلم بسبسة، مش بيكلم بسبسة، لأنه أصلا وقف على ديار عافيات مثلا، هو بيحاول يرد على نفسه. لحظة واحدة، هو يقول كذبتي ألزمت بسبسة، ثم يلتفت كذبتي بعد أن زعمت بسبسة بضمير الغائب كذبتي. العلاقات النحوية لها أثرها. بسبسة حاضرة دلوقتي، هو بيحدثها يا أختي. قد التفات التفات التفات، وهل من يحدثهم الله تعالى في القرآن كانوا حاضرين؟ الالتفات، الالتفات أن تلتفت من ضمير إلى ضمير. هذا الضمير الذي يسمى بضمير الغائب قد يكون واقفا في المكان. لحظة واحدة، لحظة واحدة، قد يكون واقفا في المكان. الذي تخاطبه بضمير المخاطب قد لا يكون في المكان أصلا. بس هو ده المقصود. ألا زعمت بسباسة هي غائبة، هذا على الأصل. يحكي لمن؟ لأصحابه الذين معه. ثم التفت عنهم كذبت لقد أصبي، هل هي موجودة؟ لا. التفات إلى مخاطب غير حاضر، لكنه في اللغة النحوية مخاطب. أنا مع حضرتك في النقطة دي، هو مخاطب غير حاضر زي ما حضرتك بتقول، بس هو في الأول وفي الآخر بيكلم نفسه. يكلم نفسه، طب ماشي، أنا مش معترض، يكلم نفسه. طيب سنجري الآن تجربة. حينما قال، حينما يقول، طيب هو يقول ماذا؟ يقول كذبت لقد أصبي على المرء عرسه وأمنع عرسي أن يزن بها الخالي. سننزع هذه الواو من ويارب يوم. جربوا الآن أن تقرأوا، انزعوا هذه الواو. وأخبروني بماذا شعر كل شخص ينزعها هكذا من ذهني ويحاول أن يقرأها بدون الواو، ينزعها من ذهني هكذا فقط ويكمل الكلام بهذه الطريقة مع نزع الواو. كلام جديد صح؟ أصبح يحتمل أن يكون كأني لم أركب جوادا للذاته صح؟ إذن نستطيع أن نقول هذه الواو هي التي ضمنت لنا أن يظل الكلام ردا على بسباسة، وربطت بعدها كل الكلام إلى آخر الفصل. يمكن أن أقرأ هكذا بدون الواو. كذبت لقد أصبي على المرء عرسه وأمنى عرسي أن يزن بها الخالي، يا رب يوم قد لهوت وليلتي. لكن ويا رب يوم يعني يا بسباسة، ولذلك قال بعدها فمثلك بيضاء العوارض ومثلك بيضاء العوارض طفلته. و طيب لو نزعنا الواو من ومثلك فقلنا مثلك بيضاء العوارض طفلته، سترى نفسك محتاجا إلى أن تنشئ علاقة جديدة وتبحث عن علاقة في هذا البيت. هذا الكلام كيف هو؟ يعني لو قال كذبت لقد أصبي على المرء عرسه وأمن عرسه زنب الخالي ويا رب يوم كذا مثلك بيضاء العوارض طفلته، لو قال هكذا مباشرة مثلك بيضاء العوارض طفلته، مثلك مباشرة، سترى أنك تريد أن تتكلف إنشاء رابط ليستمر الكلام دون أن يختل. لكن أول ما قال و، الواو هذه تشبه السنادة، يعني رفعت النص كذا ليتساوى معه، ليكون أملس المتون معه، ويا رب يوم قد لهوت وليلة ومثلك بيضاء طفلة. وبالمناسبة هناك رواية بلا رب يوم قد لهوت وليلة، ورواية قوية كذبت لقد أصبي على المرء عرسه وأمن عرس زنب الخالي بلا رب يوم قد لهوت وليلة. انظروا بلا رب يوم، وهذا ألصق وأشد وأوضح في الدلالة على اتصال الكلام وأنه رد على بسباس. ثم ومثلك بيضاء العوارض، ثم وبيت عذار، انظروا الواوات، حط الوات مولانا، وبات وبات. تجدون مثل هذا في القرآن في الأفعال المحذوفة، تقدر كثيرا في كثير من المنصوبات في القرآن، واذكر، تقدر واذكر واذكر واذكر، تشبه في الشعر الرب المحذوفة كثيرا أيضا. وكلام العربي مبني على الاختصار، والقرآن بلسان عربي مبين. فهمتم؟ طيب هل اتضحت لكم روح القصيدة؟ هناك استفسار فيها؟ هناك أي نقاش فيها؟ نعم. القصيدة لها؟ هل لها حظ من جانب الخيال؟ هذه القصيدة؟ أخوكم يقول هل هذه القصيدة بعينها أم القصيدة العربية عموما؟ هذه القصيدة هل لها حظ من جانب الخيال؟ هذا يحتاج إلى أن ننظر إلى الشعراء أنفسهم هل كانوا كذلك أو لا. بعضهم اعترض علي في وصف عنترة حينما قال ماذا قال لما سخرت منه عبلة؟ ماذا قال أول القصيدة؟ ماذا قال في أول القصيدة؟ داخل عايش في القصيدة دي. قصيدة عبلة لما سخرت من عنترة هي عايرته. لما قال عجبت عبيلة من فتى متبذل عار الأشاجع شاحب كالمنصلي شعث المفارق منهج سرباله شعث المفارق منهج سرباله لم يدهن حولا ولم يترجل لا يكتسي إلا الحديد إذا اكتسى وكذاك كل مغاور مستبسلي قد طالما لبس الحديد فإنما صدأ الحديد بجلده لم يغسل. فتضاحكت عجبا وقالت قولة لا خير فيك كأنها لم تحفلي فعجبت منها كيف زلت عينها عن ماجد تفشار الآخر تماما صح فعجبت منها كيف زلت عينها عن ماجد تلق اليدين شمردلي لا تصرميني يا عبيلة وراجعي في البصيرة نظرة المتأمل فلرب أبل أملح منك دلا فاعلمي وأقر في الدنيا لعين المجتلي وصلت حبالي بالذي أنا أهله من ودها وأنا رخي المطوال يا عبل كم من غمرة باشرتها بالسيف ما كانت لعمرك تنجلي فيها لوامع لو رأيت زهاءها لسلوت بعد تخضب وتكحلي إما تريني قد نحلت ومن يكن غرضا لأطراف الأسنة ينحلي فلرب أبلج مثل بعل كباد ضخم على ظهر الجواد مهبلي غادرته متعفرا أوصاله والقوم بين مقتل ومجندلي. فهذا الإخوة اعترض قال هذا خيال منه يعني هو ذكر أنه أشعث أنه أغبر نصد الحديد بجلده وأنه نحيف قال هذا خيال. هذا الكلام لو أن القصيدة تتبع المنهج الرومانتيكي العصري الذي تؤلف فيه قصيدة ولا تدل القصيدة على الكاتب. أما إذا حكمت الأحوال والظروف بأن الشعراء هؤلاء مثلا أو مجموعة من الشعراء لا يكتبون إلا بما في أنفسهم خلاص يعني مثلا الرومانتيكيون المغرقون في الرومانتيكية مذهبهم هكذا لا يعبرون إلا عن أنفسهم لا يكتب إلا تجربته الشخصية وأنا أدرس قصيدته أنا أعلم أن القصيدة يمكن أن تؤلف ويمكن أن يوضع فيها خيال لكنني أعلم كذلك أن هذا بعينه هذا الشخص بعينه لن يعبر إلا عن نفسه فهمتم؟ فسأقول لا هذه تعبر عنه. الجاهليون في الغالب لا يستعملون الخيال بهذا الشكل يعني لا ينشئون قصة خيالية في الغالب لكن متى يحدث هذا أكثر ما يحدث؟ هذا وارد لكن متى يحدث أكثر ما يحدث؟ يحدث حينما يصير الأمر تقليدا أو كدكتور حاتم بيسميه معتمد معتمدات الشعر يقرأ كلمة تقليد أو تقاليد المعتمدات يعني مثلا امرؤ القيس بكى على الأطلال ومن قبله بكوا على الأطلال فصار الشعراء ذلك يبكون على الأطلال صار الشاعر المقيم يبكي على الأطلال هنا خيال يحدث أكثر ما يحدث هنا حينما تصير الحقائق المروية من قبل أو المحكية من قبل صورا فنية هنا يظهر الخيال في الشعر العربي. أما القدماء فكما نص ابن طباطبا في عير الشعر وكما نص ابن رشيق في العمدة الجاهلون أو القدماء في الغالب لا يكذبون يعني لا يذكرون شعرا فيه كذا. الكذب بدأ ينتشر جدا من بعد الأعشى أو من عند الأعشى كان ينافق بالشعر وهو في الآخر يعني جزء من عمره كان في الإسلام أيضا هو متأخر جدا. أما جاهل ولذلك حتى امرؤ القيس مدح بأنه لم يقل راغبا ولا راهبا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قالت من ترجح ونشاء قال إن كنت مرجحا فهو امرؤ القيس لأنه أصدر هذه الجودة ولم ينقح شعره. لماذا؟ لأنه لم يقل راغبا ولا راهبا قال الشعر هكذا يخرج ينفث به عما في صدره لم يقل راغبا ولا راهبا لم يخف من أحد فيمدحه بقصيدة لم يرغب في أحد فيمدحه بها وكذا أو يعتذر إليه يرحب منه يعتذر أو كذا ومع هذا خرج شعره بهذه الجودة شعر تلقائي ارتجالي بهذه الجودة فيقول يعني لم يكن مندفعا إلى شيء من هذا ومع ذلك أتى بهذه الجودة. فهو يعني نستطيع أن نقول ما الذي يدفعه إلى الخيال؟ هذه نقطة مهمة جدا. لكن أشعر أن بعض القصص يقصد بها التمثيل خاصة أن هذه القصيدة وهل يعمن وهل يعمن وهل يعمن يكلم الطبلة أصلا ولكنه شخصه في صورة نفسه وحتى نبه الشراح على هذا قالوا هذا هذا يمثل به لنفسه هو فهمت القصد؟ فلذلك شككت أن بعض القصص قد يكون كأنه يقول أنا شأني أن يكون كذلك، وليس بالشرط أنه فعل هذا، ولكن استعمل الحذف والاختصار كثيرا على العرف الشعري يعني، قد يكون، لكن يغلب على ظني أن كثيرا من أحداثها صحيح. لكن هذه القصيدة على الأخص أشك في أنه قصد الخيال، وأنه قصد التمثيل فقط للقوة القريبة عنده وليس الفعل. تكون القوة القريبة والفعل، يعني شأني أن أكون كذلك وإن لم أكن كذلك بالفعل. لماذا؟ لأن الكلام هنا وافق ماذا؟ وافق استفزازا واستنفارا من بسباسة، فاختار من الكلام ما يوافق الرد على بسباسة، وليس شرطا أنه قد وقع بالفعل. لأن هناك بالفعل أدلة أخرى أو ما يذكر من مقامه في قومه ومن مقامه بين القبائل نفسها وكذا، ما ينفي عنه أن يكون كذلك. نمر القيس يكون كذلك، يعني هذا الرجل بعد أن قتل أبوه وكذا أرادوا أن يأتوا له بمن؟ بأكبر رأس في بني أسد ليقتله بأبيه، واضح؟ وقاتلت معه أو قتل معه الكثيرون، قتل معه التغلبيون، فكيف؟ يعني بنو تغلب ومن بنو وما أدرك ما بني تغلب، يعني تقاتل معه، هل تقاتل مع شخص يعني يحكي لبسباسة هذا الكلام مثلك وهي من بني أسد؟ يعني هل يكون مشهورا بهذا الشكل بينهم ويحدث هذا؟ أم إنه تمثيل امرؤ القيس يفهم أن الذي يفهم شعره ويفهم الفن في شعره يفهم أنه لا يقصد به هذا الكلام؟ شككت في هذا، وهذا متوقف فيه نوعا إذا كانت القصيدة مبنية على الخيال أو لا، لكن الأصل أنها ليست خيالا، وأن بعض الأحداث قد وقعت فعلا، وهناك شواهد أخرى في الشعر على أنه كان يعني منفتحا في العلاقات وما كان يعني يتورع فيها. نعم. اللي هو خيالي، نكون خيالي يعني. نعم، ولذلك قلت لعله اعتمد على ما يفهم من فن شعري اندثر أو كان موجودا عند الجاهليين، واضح؟ لكن سيختلف عن العصريين، لأن العصريين يمكن أن تفهم القصيدة من أولها إلى آخرها أنها خيال، لكن هو بدأ الخيال في داخلها. لكن ألا زعمت بسبسة، هذا واقع، يعني يقول ألا زعمت بسبسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن الله، إلا إذا كان يحكي يدون حاله ككل، ولا بسباسة قالت له شيء ولا كذا، وهو عمل شيئا كالرواية من أولها إلى آخرها ليقول لا أنا كما أنا، فتكون القصيدة هنا رواية، وهذا بعيد جدا عن طلاق القدماء في الشعر. يكون هنا بيصبر نفسه تريم على لكن يصبر نفسه، هذا فهم صبر نفسه عشان هو كل شعر تصبير، أي شعر تصبير. طيب، هناك سؤال، هل تضح لكم الآن كيفية التمثل القصيدة وكيف في أول قراءة؟ أنتم في أول قراءة أكثركم قال فخر، وقال تجلد، وقال استفزته، وقال يثبت وجوده، هل هذا ما كنا سنقف عليه من قفا نبكي؟ لا، استمعت إلى قفا نبكي؟ لا، نعم، هي موجودة في 19 مليان خفيفة. بمناسبة أنا أخرت خروج قفا نبكي لأنها ثقيلة بالفعل، جمعت رواياتها و من المصادر وكذا، القصيدة ثقيلة، ثقيلة جدا، ليست هينة، هذه أيسر منها، من أسباب تيسيرها أنها منزلقة، يعني فيها قصة ومرتبطة ارتباطا شديدا، والروايات فيها أقل، والرواية فيها أوضح، وضع الاختلافات فيها أقل، قفا نبكي لعب فيها كثيرا. نعم. طيب، هناك استفسار، سؤال، نفس هذا الكلام يجري على السورة القرآنية، كل ما نفعله الآن في القصيدة جرب أن تفعله مع السورة، جرب أن تقارن بين هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ونسق القصيدة من أولها، انظر كده هل يوجد موضع يمكنك أن يعلو فيه صوتك وأن تنفعل وأن تتحدى، هل فيه موضع يعلو يصح أن يعلو صوتك لتكون كأنك منذر جيش؟ التوبة يصلح، فصل صوت التوبة من أولها إلى آخرها، سورة التوبة إذا أتيح للبعض أن يتدخل في المصحف أول ما سيزيله من المصحف سورة التوبة، قواطع حدية هكذا عجيبة وألفاظ صريحة جدا قاطعة جدا، ليس هناك تودد، ليس هناك سلام في الأول الذي هو البسملة، ليس هناك تحية ما يشبه التحية أو يشبه التمهيد، يعني بسم الله، يعني هذا الكلام جاءك بسم الله الرحمن الرحيم، أو اقرأ هذا الكلام الذي هو بسم الله الرحمن الرحيم أو اقرأه مصحوبا بكذا على حسب ما فسره متعلق الباء. بسم الله الرحمن الرحيم، كما في إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، واضح؟ لأنه يعني نبي عن الله، واضح؟ فبدون أي شيء، براءة من الله ورسوله، هكذا. شوف الإخبار، شوف القطع، براءة. لكن تبدأ بها الأتى على الإنسان، كذلك قف نبكي، تبدأ بها لا يمكنك أن تنقل يمكنك أن تستنفر نفسك في لحظة واحدة خارج نطاق الحزن والخمول. الخمول بمعنى الإخبات، يعني أنك حزين، حتى لو جلجلت الأبيات في الداخل، في النهاية هي جلجلة في داخل الخمول. من أول قفة نبكي، ماذا انفعل في قفة نبكي؟ جرب قفة نبكي، جرب انفعل. لكن ألا عم صباح يا طلبة، ألا هبي بصحنك فاصبحينا أيتم، أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي، أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي، ولهذا القصيدة ستظل بلغة الناصح الحكيم إلى آخرها، من أولها إلى آخرها بلغة الناصح الحكيم. كذلك مطالع الصور، سورة البقرة طويلة، تلاحظون أن الطول يغلب على الصور التي في أولها الحروف المقطعة، لأن الحروف المقطعة تجبرك من الأول على تهدئة نفسك. ولذلك أنا أميل إلى التفسير الذي يقول إن ألف لام ميم حروف ليس وراها أسرار أو أنها من المتشابه أو كذا، أميل إلى أنها كأنه يقول لك هذه هي الحروف التي كون منها القرآن، لأنه بعدها يأتي كثيرا ذلك الكتاب، يعني ذلك الكتاب الذي كون من هذه الحروف، هذا قول في التفسير. فالقصيدة فتشعر أن السورة إرشادية، فالبداية هكذا تعليمية، ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد، هكذا تجبرك على أن تكبح جماح نفسك. لكن براءة وبمد متصل وبعدها تنوين، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، جملة دستور انتهت، يعني خلاص قانون حكم أطلق. والقصيدة كلها أحكام قواطع السيوف من أولها إلى آخرها، واضح؟ لكن هل أتى، انظر دقة الحرف، تجبرك على أن تظل هكذا إلى آخر السورة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تودد من أوله إلى آخره. وهكذا تتمثل السورة القرآنية أولا حتى تقف على الروح التي تسيطر عليها، هذه ستؤثر على أدائك أنت للقرآن، كما قال بعض السلف اقرأ القرآن على منازله، يعني على انفعالاته. الناس يأتون إلى موضع ينفعلون فيه وهو أصلا موضع إخبات، موضع خشوع، موضع سكون، واضح؟ السورة نص، وعلى ما يفهم نص أدبي، أدبي يعني يحوي المكونات الأدبية، ليس نص أدبي الإنسانية، بعض يرفض هذه، لا، القرآن نص أدبي، أدبي بمعنى أنه كلام انفعالي، كلام يجمع بين المعنى وبين الانفعال بالمعنى، غرضه التأثير في المتلقي. الكلام العلمي ليس هو الأصل، الكلام العلمي رديء لا قيمة له. لا تظن أن القرآن إذا كان كتابا علميا وفيه أسرار الفلك وأسرار الكيمياء والرياضة صار كتابا، أنت تبتذل القرآن بهذا الشكل. القرآن كتاب للإنسان من حيث كونه إنسانا، ولهذا نزل معجزا في بلاغته، ولهذا تعامله بنفس قانون البلاغة، ولهذا يكثر الشعر في تفسير القرآن. وللأسف ينبغي أن تكثر، وليس هذا حاصلا للأسف، ينبغي أن تكثر تمثل الصورة أو يكثر تمثل القصيدة في الاستشهاد به أو في الاستعانة به على تمثل الصورة القرآنية، وأن يوجد بعض القصائد تشبه بعض الصور القرآنية، كما توجد بعض الأساليب الداخلية التفصيلية الشعرية التي تشبه بعض التفاصيل الداخلية التفصيلية في القرآن. فهمتم هذا؟ طيب فضل. ومثلك بيضاء العوارض، انك مش بتحب القصيدة دي، مزاجك علقة بدماغك ليه؟ هي كيف هو عائلة عنه؟ يا بس بس ها؟ ليدي بس بس بس بس بس بس هي إحدى حبيباته. ما العلة في أنها سخرت منه؟ هذا نفس الكلام في القرآن، لا يعنينا، كلام جرحه، وكل الكلام في القصيدة بدأ من بعد حدوث هذا الجرح. كذلك جاء رجل من أقصى مدينة يسعى، لماذا جاء؟ كيف جاء؟ لا يعنيك. أنت تبدأ في التفكير من بعد العلة التي جاء فيها قال كذا وكذا، يبدأ الكلام من هنا، هذا الجزء لا يعنيك. زعمت بسبسة، زعمت على أي هيئة، السياق يدل على أنها زعمت ساخرة لكن ليس شرطا أيضا، لكن هو جرح من الكلام. فلنفترض أنها زعمت حزينة، فنفترض هذه الصورة، زعمت حزينة، زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن له أمثال، يعني قالت له كيف أصبحت هكذا يا حبيب وكذا وكذا، فهو جرح نفس الجرح، كذبت لقد يعني كذبت يعني خالفت الواقع، ليس الأمر كذلك، ليس كما كذبت كما نقوله الآن يعني، صح؟ الملل يقتله. واحنا انت الملل يقتله دي عبارة عن ردح. لا لا، هي تحدي استعلان بالفحش. انا كنت وكنت وكنت. نعم. لا مش ردح. هو كما قالوا يعني يثبت وجود استفزاء، يعني يرد على استفزاز، انا اسميها معاندة ومكابرة، يعني اقول يجيب او يعاند ويكابر. هذا ولذلك قلت يعاند ويكابر، ليه؟ لانه بيخالف واقعه بالفعل. يخالف واقعه فعلا، هو بالفعل حدث له ما دعاها الى ان تقول هذه الكلمه. واضح؟ هو من زي عبد ياغوث من حارس الحمار. عبد ياغوث هو ضل النساء والحي حولي يا رب وودنا مني مليح. لا لا لا، عبد ياغوث كان يحكي حاله معينه هو مات فيها، وظل نساء الحول نساء الحي حولي ركدا يراودن مني ما تريد نسائيه وقد علمت. نعم لا هو لا لا هو يحكي بالفعل احوالا كان فيها، ليس انه هنا يعاند احدا او كذا وكذا، لكن وقد علمت عرسي مولاك يحكي هنا، يحكي في الماضي وقد علمت عرسي، علمت عرسي، لكن لقد هل علمت عرسي مولانا؟ هل علمت عرسي الشاعر الذي يقول وهو يقتل وقد علمت عرسي يعني زوجي مليكة أنني كبير، علمت عرسي مليكة أنني أنا الليث معدوا علي وعادية، هل هي تساوي في الدلالة كذبت لقد أصبي على المرء عرسه؟ طيب لا، تشعرون في الثاني في بيت الأعم صباحا أنه أنا كذلك وما زلت كنت وما زلت، وفي الآخر كنت، من أين أخذنا هذا؟ وقد علمت عرسي، قد ما علمت في الماضي، أما هنا لقد غير التأكيد الذي في اللام، قد مع الفعل المضارع، قد أصبي على المرء عرسه، وقوله قبل ذلك كذبت، لأنها قالت زعمت اليوم كذبت لم أصبح كذلك، حتى لو كان أصبح كذلك فعلا هو يكابر يعاند يتجلد يثبت أنه ليس كذلك، ولهذا بالفعل جرح كثيرا وأساء كثيرا في الكلام. تشعرون الآن أن قفة نبكي نظيفة جدا، صح؟ كانت يعني فاضلة هنا. ها؟ تفضل. في مثلك ومثلك بيدار عوامل، هو قصده مثلها دي حد مطلق ولا قصده سلمة؟ هو بان أنها سلمة بقى، يعني هو مش مفروض أن دي بقى هو إيه؟ هي بالضبط كالتي دخلت على بادة الخدر، سيأتي إن شاء الله تعالى شرحها. تقول أوروبا ليست للكثرة، كيف تكون سلمة؟ لما قال ومثلك بيضاء العواطة كذا فعلت، يعني رب مثلك كذا كذا كذا كذا فعلت هذا. التكثير قد ينصب على المثل التي هي البنت نفسها، وقد ينصب على من؟ على الفعل نفسه، كما في قوله وبادة الخدر، يعني رب كذا كذا كذا تنورتها، فكأنه يقول هذا الفعل وقع كثيرا جدا مني. طبعا هذا الجزء أخذه عمر بن أبي ربيعة وجعلها دستورا له في الرأية وكتب لها القبول. وليلة ذي دوران جشمني السرى وقد يجشم الهول المحب المغرر، فبت رقيبا للرفاق على شفا أحاذر منهم من يطوف وأنظر إليهم متى يستمكن النوم منهم، ولمجلس لولا اللبانة أوعر، وباتت قلوصي بالعراء ورحلها لطارق ليل أو لمن جاء معور، وبت أناجي النفس أي كيف خباؤها، أين خباؤها وكيف لما آتي من الأمر مصدر، فدل عليها القلب ريا عرفتها لها وهو النفس الذي كاد يظهر، فلما فقدت الصوت منهم وأطفئت مصابيح شبت بالعشاء وأنقر، وغاب قمير كنت أهوى غيوبه، وروح رعيان ونوم سمر، ونفضت عني الليل أقفضت عني النوم، أقبلت مشية الحباب وشخصي خشية الحي أزور، فحييت إذ فاجأتها فتولهت وكادت بمخفوض التحية تجهر، وقالت وعضت بالبنان فضحتني، وأنت امرؤ ميسور أمرك أعصر، أريتك إذ هن عليك ألم تخف وقيت وحولي من عدوك حضر، فوالله ما أدري أتعجيل حاجة سرت بك أم قد نام من كنت تحضر، فقلت لها بل